مكتب جوه عندهم هنا واحد صاحبي حدثني يعني فقه شافعي موضوعي. فين؟ في شغل الشريعة. فقه شافعي موضوعي. كيف؟ بين موضوعي موضوعي يعني حد ألف. بين الرأي الشافعي عن طريق حشد بن قاسم على الروض المربع. عن طريق حشد بن قاسم؟ على الروض المربع بتاع الحنابلة. ازاي؟ ومال الروض المربع ومال هذا؟ لا حشد بن قاسم بيذكر فيها المذاهب الأربعة. هو نائل عن طريقه طبعا ده بعيد. مين جاب الروض المربع؟ مش مركز معايا. ايه اللي متعصبين؟ بقول لك ده هم مالهمش دعوة بالقصة دي أصلا. ليه تمام الرأي الشافعي رد الطالبين بتاع النووي ده الواحد بيقعد يلف مليانة ورانا آراء من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن الواحد مذهب مش عارف فين. الشيخ خلدون ما صحيش من النوم النهارده ولا؟ تمام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين. وبعد، قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. قال السادسة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز خلافا للغزالي، لأن الدال على الوجوب يتضمن الجواز والناسخ لا ينافيه، فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك. قيل الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه، قلنا لا، وإن سلم فيتقوم بفصل عدم الحرج. قلنا أن هذه المسألة مفروضة أو محل نزاع فيها فيما إذا نسخ الوجوب ولم يبين الشارع ما آل إليه الأمر بعد النسخ، يعني لم ينسخه إلى حكم آخر، فإن نسخه إلى حكم آخر عمل بالحكم، هذا محل اتفاق. لكن إذا لم ينسخه إلى حكم آخر فما الذي ذهب إليه العلماء؟ الجمهور ذهب إلى أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. وداخل الجمهور في أقسام، يعني في فريق وهو الجمهور من الجمهور قالوا بأنه يبقى الجواز بمعنى بمعناه العام اللي هو الشامل للإباحة والمكروه والندب، وفريق آخر قال بل يبقى الندب، وفريق ثالث قال بل يبقى الإباحة. حجة الجمهور في هذا أنه إذا أن الوجوب مركب من جواز الفعل زائد المنع من الترك، فإذا نسخ الوجوب يعني رفع هذا الفصل اللي هو المنع من الترك، فيبقى معنا جواز الفعل، وهذا يشمل الإباحة ويشمل الندب ويشمل الكراهة. طيب، والفريق اللي قال بالندب قالوا بأن الوجوب عبارة عن طلب الفعل زائد المنع من الترك، فإذا رفع المنع من الترك فقد بقي أصل الطلب، وأقل درجاته اللي هو إيه؟ الندب. طبعا الوجوب ارتفع فمش هيبقى معنى إلا الندب. والقائلين بالإباحة إيه حجتهم؟ ان هو بقي الجواز وان المنع من الترك خالفه ايه اذن في الترك مع اذن في الفعل، ودي حقيقة الاباحة. الغزالي قال لا، ده وكأن الايه وكأن هذا الدليل دليل الوجوب وكأنه لم يكن، فيعود الامر الى ما كان عليه قبل النسخ فيعمل بحكم المسألة قبل النسخ، فإذا لم يكن هناك حكم يعمل بالبراءة الأصلية. إن كان الحكم قبل النسخ قبل ورود دليل الواجب هو التحريم عمل بالتحريم، إذا كان الندب عمل بالندب، إذا كان البراءة الأصلية يعمل بالبراءة الأصلية. طيب، أقول إذا أوجب الشارع شيئا ثم نسخ وجوبه فيجوز الإقدام عليه عملا بالبراءة الأصلية. قلنا لهذا بالاتفاق، لكن هذا ذكر من الشيخ الإسنوي للمسألة في محل الوفاق، لأنه هو إذا نسخ الوجوب هيبقى عندي أحد احتمالين، إما أن يكون الشيء جائز الفعل قبل الوجوب أو ممنوع الفعل. فإذا كان مأزوم فيه أو الأصل فيه البراءة الأصلية فهيجوز الإقدام عليه، لكن هيجوز الإقدام عليه عند الغزالي بناء على الإيه؟ بناء على العمل بدليل البراءة الأصلية. وعند الجمهور بس إيه دليلهم؟ أيوة إيه دليلهم يعني؟ هو ده الدليل يعني؟ لما جي نسأل الجمهور ايه الدليل هيقول لي ايه؟ نفس دليل الواجب. نعم. طيب يبقى دليلهم ايه؟ هو نفس دليل الواجب، دليلهم على المسألة. لو احنا قلنا كان حكمه قبل الوجوب هو البراءة الأصلية مثلا، فهيجوز الإقدام عليه عند الكل، صح؟ إلا أن الغزالي هيكون الإقدام على هذا الفعل بالبراءة الأصلية، وعند الجمهور هيكون الإقدام بنفس دليل الواجب. يبقى الفرق بين الغزالي والجمهور إيه؟ إن دليل الواجب منسوخ عند الغزالي ولم يبق منه شيء، لكن لا مش خلاف لفظ، خلاف إحنا نخلاف. ما إحنا قلنا فيه افرض حكم المسألة قبل دليل الواجب، افرض التحريم. ازاي بيقول خلاف لفظ؟ احنا شرحنا الكلام ده الاسبوع اللي فات. افرض حكم المساله كان احنا نقول قبل ورود الدليل الواجب، لو ما كانش فيها دليل محرم هيعمل بالبراءه الاصليه، مش كده؟ لكن بالبراءه الاصليه عند الغزالي، لكن عند الجمهور المفيد للجواز هو نفس دليل الواجب. لكن افرض حكم المساله قبل ورود الوجوب كان التحريم، وبعدين جه ربنا اوجب مثلا، طيب جه نسخ الوجوب، هيبقى حكم المسألة ايه؟ عند الغزالي التحريم، وعند الجمهور جواز. يبقى ازاي خلاف لفظ؟ هو لا مش في هذه الصورة، وفي الصورة برضو بتاعت البراءة الأصلية ده دليل وده دليل، ونتيجة اختلاف الأدلة في بعض الصور أنتج حكم مختلف. طيب فيجوز الإقدام عليه عملا بالبراءة الأصلية. قلنا اللي ذكره الإسناوي ده في محل الوفاق، لكن عندي محل خلاف. لو ايه؟ لو كان حكم المسألة قبل ورود دليل الواجب هو التحريم، فعندئذ يكون هو حكم المسألة التحريم عند الغزالي، لأنه يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل ورود دليل الوجوب، ويكون الحكم هو الجواز عند الجمهور كما أشار إليه في المحصول في آخر هذه المسألة وصرح به غيره. ولكن الدليل الدال على الإيجاب قد كان أيضا دالا على الجواز كما سيأتي تقريره. فدلالته على الجواز هل هي باقية أم زالت بزوال الوجوب؟ هذا محل الخلاف. فقال الغزالي إنها لا تبقى، بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من البراءة الأصلية أو الإباحة أو التحريم، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن هكذا جزم به في المستصفى. وقال الإمام وأتباعه والجمهور إنها باقية، ومراد هؤلاء بالجواز هو التخيير بين الفعل والترك كما سيأتي. احنا قلنا الأسبوع اللي فات ده كلام الشيخ الإسناوي، إنه هو بيقول إن مذهب الجمهور هو التخيير بين الفعل والترك، والحقيقة إن هذا ليس هو مذهب الجمهور، بل مذهب الجمهور هو الجواز بمعنى عدم الحرج مطلقا، وليس التخيير بين الفعل والترك، وإنما مذهب الجمهور هو عدم الحرج مطلقا الشامل للندب والإباحة والكراهة. تمام. وقلنا ان الجمهور اصلا ينقسمون الى فرق ثلاث. فريق يقول بانه اذا نسخ الوجوب بقي الجواز بمعنى عدم الحرج مطلقا، وهذا هو الاكثر من الجمهور، يعني ان شئت قلت انه هذا الجمهور من الجمهور. وبعض الجمهور قالوا بانه اذا نعم احنا بنقرر مذهبهم يا شيخ، هم قالوا ايه؟ كونك بقى عايز تقول ان هذا هو ذاك، دي مسألة اخرى. ماذا قال الجمهور من الجمهور؟ قالوا بان الذي يبقى هو الجواز بمعنى عدم الحرج مطلقا الشامل للندب والاباحة والكراهة. وفريق من الجمهور قالوا بانه يبقى الندب، وفريق ثالث من الجمهور قالوا بانه يبقى الكراهة. لكن القدر المشترك بين الثلاثة أنه إيه؟ يجوز الإقدام على الفعل بين الثلاث فرق التي تنتمي إلى الجمهور. الشيخ بيقول وقد صرح به المصنف في آخر المسألة اللي هو الماتن لما جاء قال في آخر المسألة فيتقوموا بفصل عدم الحرج، يعني عدم الحرج على الترك. فالشيخ الإسناوي فهم من عبارة البيضاوي ان عدم الحرج على الترك، ففهم ان المراد بالجواز هو عدم الحرج على الفعل منضما اليه عدم الحرج على الترك ليتقوم به. ففهم الشارح من هذا ان مراد البيضاوي هو التخير. الجنس يتقوم بالفصل، قلنا معناه ان هو لا يوقي، يعني لا يوجد منفردا في الخارج، وانما لا يوجد جنس الا ومعه فصله. وهنشرحها من وصول الله، بس احنا شرحناها الاسبوع اللي فات، يعني عايزين نمر مرور الكرام كده. طيب، فالشارح فهم من عبارة الماتن فيتقوم بفصل عدم الحرج، ان انا بقى معايا دلوقتي عدم الحرج على الفعل اللي هو الجنس، ومعاه فصل اللي هو عدم الحرج على الترك. ففهم من هذا التخيير، قلنا الامر ليس كذلك، بل عدم الحرج على الفعل والترك اعم من ايه؟ من التخيير الذي هو الاباحة. بل عدم الحرج على الفعل والترك ده هيكون شامل ايه؟ شامل لثلاث انواع، الا انه في الندب مع راجحية الفعل، وفي الترك مع راجحية، او في الكراهة مع راجحية الترك، وفي التخيير مع التسوية بين الفعل والترك. داخل فيها صور مثلا الحج، الصور هتيجي هنتكلم عليها اخر المسألة، هنتكلم على الصور. وهو الذي صرح الغزالي ايضا بعدم بقائه. لا، هو المذهب الغزالي مش كما يعرضه الشيخ الإسناوي. المذهب الغزالي أن النسخ أو أن الأمر أو دليل الواجب بعد النسخ لا يبقى دالا على شيء أصلا عنده. احنا قلنا الفرق بينه وبين الجمهور ايه؟ ان دليل الواجب عند الجمهور مفيد حتى بعد النسخ، مفيد لإيه؟ مفيد للجواز. لكن عند الغزالي لا يفيد شيئا وكأنه لم يكن. طب ومعناك وكأنه لم يكن يعني ايه؟ يعني هنرجع للأمر ايه؟ لما كان عليه الأمر قبل ورود دليل الواجب. تمام. يا شيخ فارس أنا ما قلتش البراءة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا شرحت الموضوع ده 100 مرة الأسبوع اللي فات، ده احنا بنعيده إعادة سريعة. أنا قلت الغزالي بيقول يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الإيجاب، فقلنا إذا كان قبل الإيجاب البراءة هيبقى حكم المسألة الجواز عند الغزالي عملا بالبراءة الأصلية، وعند الجمهور عملا بنفس دليل الواجب. وإذا كان ده المسألة قبل ورود الواجب التحريم، هيبقى حكم المسألة عند الغزالي التحريم وعند الجمهور الجواز. ليه؟ لأن الغزالي بيعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل ورود دليل الواجب، وقلنا ينظر هل كان قبل دليل الواجب هل هو الإباحة ولا الكراهة ولا التحريم ولا البراءة الأصلية. وخدنا صورة البراءة الأصلية، قلنا سيتفقان في القول بالجواز، بس دليل الجمهور نفس دليل الواجب، ودليل الغزالي اللي هو البراءة الأصلية لأن عنده الواجب وكأنه لم يرد. طيب إيه بقى؟ طب إحنا قلنا الكلام، وقلنا هو فيجوز الإقدام عليه عملا بالبراءة الأصلية. قلنا اللي قاله الشيخ الإسناوي إنما هو كلام عن محل الوفاق، لكن في مسائل أخرى اللي فيها الخلاف، لو كان حكم المسألة مثلا التحريم أصلا ثم جاء الشارع فأوجب ثم نسخ الواجب، عند الغزالي هيعود الأمر إلى ما كان عليه، هيبقى محرم كأن دليل الواجب لم يكن أصلا. لكن الجمهور هيقولوا حرام، هيقولوا جائز عملا بدليل الواجب. ده هو مش موضوعنا بقى يا شيخ، انت عملت تنططني كده ليه؟ هو ده كده علم ده؟ طيب نفهم الاول المزايا وبعد كده ترجح. لكن انت لما ذهنك منصب ابتداء على الترجيح وانت ما فهمتش مذهب الغزالي ولا مذهب، يبقى ايه فائده هذا الترجيح؟ طيب، وهو الذي صرح الغزالي ايضا بعدم بقائه. قلنا لا، الغزالي ما صرحش بعدم بقائه، ده الغزالي لم يصرح بعدم بقاء الجواز ولا زي ما بيقول الشيخ الإزناوي، لا ده الغزالي يقول أصلا الواجب وكأنه لم يكن، يعني هو لم يعد دليلا عنده غير مفيد لشيء البتة، لكن عند الجمهور دليل الواجب بقي معمولا به ولا لا، بس هو قبل النسخ معمول به في دلالته اللي هي الوجوب، وبعد النسخ أصبح دالا على شيء آخر، لكن الغزالي يقول لا ده مش موجود. طيب ليه بقى ده الغزالي كلامه أرجح؟ لأنه فضلتك بترجح ليه؟ طب ليه ما تقولش زي الجمهور؟ ليه ما تقولش زي الجمهور كده؟ هو الواجب مش الماهية اللي نسخت ولا حاجة، هو اللي نسخ الوجوب. ايه اللي بيدل على الوجوب؟ هو حرمة الترك، الشرع رفع حرمة الترك. طيب ما ده انت ده استدلال بنفس الدعوة دي، دي استدلال بنفس الدعوة، ده دي مصادرة على المطلوب يا شيخ فارس. وعلى هذا فيكون الخلاف بينهما معنويا. يعني ايه على هذا يكون الخلاف بينهما؟ على القول بان مراد هؤلاء بالجواز والتخيير بين الفعل والترك يكون الخلاف بينهما معنويا. قلنا الحقيقة ان هذه العبارة من الشيخ الإسناوي ليست كما ينبغي. ليه ليست كما ينبغي؟ لانه الخلاف معنوي فعلا بين الغزالي وبين الجمهور على اي تفسير من التفسيرات، مش على القول بان الجواز هو التخيير بين الفعل والترك. لا، لو قلنا ان الجواز هو عدم الحرج مطلقا، او قلنا بان الجواز هو الندب، او قلنا الجواز هو الاباحة، على الاقوال الثلاثة اللي موجودة عند الجمهور هيكون الخلاف بين الغزالي وبين الثلاث فرق من الجمهور خلاف معنوي ولا خلاف حقيقي؟ خلاف معنوي. يبقى قيد اللي قال وعلى هذا دي عبارة ليست كما ينبغي من الشيخ الإسلام. ايه؟ اللي هو الجواز. ومراد هؤلاء الجواز بالجواز والتخيير بين الفعل والترك كما سيأتي، وقد صرح به المصنف في آخر المسألة، صرح بإيه؟ بفصل عدم الحرج، وهو الذي صرح الغزالي أيضا أقرب مذكور له الحرج بعدم بقاء الحرج، لكن هو الغزالي ما صرحش بعدم بقاء الحرج، ولكن إيه الغزالي صرح بأن دليل النسخ رفع الوجوب. يعني رفع الوجوب يعني وكأن الواجب لم يكن، ما وردلوش دليل أصلا خلاص. فإذا ما كانش في الدليل الواجب ورد يبقى هيبقى معمولا بالأحكام السابقة من ندب وإباحة وقراءة وبراءة أصلية ونحو ذلك. الشيخ بيقول فيتقوموا بفصل عدم الحرج، على شرح الشيخ الإسناوي بيقول ان الغزالي بيقول بعدم بقائه عدم بقاء هذا الحرج، الحرج على الترك، ان هو الوجوب مركب من جواز الفعل وحرمه الترك. فهو دلوقتي لما نسخ هذا الوجوب وكانه لم يكن يبقى رفع الحرج على ايه؟ رفع الحرج على هذا الترك، وهيعود الامر الى ما كان عليه من قبل، ان هو ده النزاع في هذا. هيبقى الجواز بمعنى التخيير بين الفعل والترك، ولا هيرفع الحرج على الترك؟ يعني رفع هذا الجواز اللي هو التخيير بين الفعل والترك، فلما هيرتفع هذا ايضا هيعود الامر الى ما كان عليه. لكن عند الجمهور لا، بيقول لما رفع الحرج على الترك رفع كده مطلقا ولا خلفه شيء اخر؟ عشان عندي دلوقتي الوجوب هو جواز الفعل زائد الحرج على ايه؟ او منع الترك. طيب لما انا دلوقتي بيقول لما رفعت الحرج على الترك ايه اللي بقي؟ ايوه الجواز ده هيجي ازاي؟ خلفه فصل اخر. ايه هو الفصل الذي خلفه؟ عدم الحرج على الترك. فهو شيخ الإسناوي بيقول ده الذي صرح ايه الغزالي بعدم بقائه، اللي هو بقاء ايه؟ بقاء لو هذا لا يبقى ايضا لو عدم الحرج على الترك. فاذا هذا لم يبقى يعني هو عشان يبقى عند الجمهور ده كل ده على شرح الاسناوي المذهب الجمهور. الاسناوي بيقول ان الجمهور بيقول التخيير. التخيير جه ازاي؟ جه ان انا عندي ان الوجوب جواز الفعل زائد الحرج على الترك، يعني الترك ممنوع. فاحنا من اللي احنا بنقوله بيقول ان الغزالي بيقول ايه؟ بيقول ان المهية دي كلها ارتفعت، فلما المهية دي كلها ارتفعت لم يبقى شيء. الشيخ الاسناوي بيقول لا، ده الغزالي مذهبه هو ايه؟ مذهبه خلاف مذهب الجمهور كما يعرضه هو. مذهب الجمهور عنده ايه؟ ان لما ارتفع الحرج على الترك خلفه ايه؟ عدم الحرج على الترك. بقى عندي جواز الفعل زائد عدم الحرج على ايه؟ عدم الحرج على الترك، يعني جواز الفعل وجواز الترك. فبيقول ان هو ده حقيقه التخيير، وإذا كلام الشيخ الاسناوي. وقال وهو الذي صرح الغزالي ايضا بعدم بقائه. ايه بقى العدم بقائه؟ لا، ما هو لما ارتفع الحرج بقي ايه؟ خلفه عدم الحرج على الترك، مش كده؟ فيقول لا، ده لا يبقى ايضا، لا هذا ولا ذاك. طالما ده لا يبقى يبقى ايه؟ يبقى كله ارتفع، تمام. فاحنا بنقول لا، الغزالي ما قالش كده والجمهور ما قالوش كده. ده الجمهور بيقولوا ايه؟ بيقولوا اذا ارتفع فعلا حرمة الترك بقي خلفه عدم الحرج على الترك. والاذن في الفعل زائد عدم الحرج على الترك صادق على ثلاث صور: صادق على الاباحه، وصادق على الايه؟ الندب، وصادق على لا مش الوجوب، وصادق على الندب، وصادق على الكراهه. صادق على الثلاث دول، لان الثلاث دول فيهم ايه؟ عدم حرج في الفعل وعدم حرج في الترك، صح؟ كويس. الا انه في الندب مع راجحيه الفعل، وفي الكراهه مع راجحيه الترك، وفي التخيير مع التسويه بين الفعل والترك، خلاص. والغزالي ما بيقولش اللي بيقوله الشيخ الاسناوي برضه، ان هو لم يبقى ايه اللي هو عدم الحرج هذا، ولكن الدليل كله كانه لم يكن. ما لسه هنقول، ما نوصل له لسه، هيقول دليل الغزالي. دلوقتي بيقول الغزالي بيقول ايه؟ الدليل ومساله. وعلى هذا فيكون الخلاف بينهما معنويا. الشيخ قيد الايه؟ قيد معنويه الخلاف بقوله على هذا، يعني على هذا التفسير يكون خلاف بينه. وقلنا لا، على اي تفسير من التفسيرات، سواء اللي ذكره الشيخ الاسناوي او اللي ذكره صاحب ابن الحاجب، صاحب المختصر اللي هو ابن الحاجب، او اللي ذكره جامع الجوامع، او اللي ذكره اي كتاب اصول، الخلاف معنوي. هو هنا بيقول على هذا، يعني على القول بان مراد هؤلاء بالجواز اللي هو الاباحه. غيره فسر الجواز بما يشمل الثلاثه، سواء قلنا كده او كده الخلاف معنوي. خلاف معنوي ليه؟ لان قلنا قبل دليل الواجب اذا كان البراءه الاصليه هيبقى الكل قائل بالجواز، واذا كان التحريم هيختلفان بقى. الغزالي هيقول بالتحريم، والجمهور هيقولوا بالجواز، اما بمعنى الاباحه كما يقول الاسناوي، او بمعنى عدم الحرج مطلقا الشامل للثلاثه كما يقول الجمهور. يبقى الخلاف معنوي. فعلى هذا دي بقى ليست كما ينبغي من الشيخ الاسناوي. على خلاف ما ادعاه ابن التلمساني. وصورة المسألة قلنا ده تحرير محل النزاع. يبقى زي ما الشيخ الاسناوي هيبين لنا فعلا محل النزاع اذا نزخ الوجوب بدون بيان حكم اخر، هو ده محل النزاع. لكن لو نسخ الوجوب مع بيان حكم اخر يعمل بالحكم الجديد، خلاص. لو جه الشرع قال مثلا ايه، حرمت مثلا هذا الامر أو ندبته، هو كان الأمر واجب ثم جاء الشرع فقال حرمته أو ندبته، هيبقى الحكم إيه؟ اتفاقا ولا في خلاف؟ يبقى محل النزاع ما إذا نسخ الوجوب ولم يبين الشارع ما سار إليه الأمر بعد النسخ. فبيقول لي صورة المسألة، ده تحرير محل النزاع، أن يقول الشارع نسخت الوجوب أو حرمة الترك، يعني أو نسخت حرمة الترك أو رفعت ذلك. يعني ايه رفعت ذلك؟ يعني رفعت الوجوب او رفعت الترك. يبقى المشار اليه بذلك ايه يا شيخ فارس؟ الوجوب او الترك، يعني او رفعت الوجوب او رفعت حرمة الترك، خلاص. يبقى ده محل النزاع. لو جه قال لي رفعت الوجوب، او جه قال رفعت حرمة الترك، او نسخت الوجوب، او نسخت حرمة الترك، اذا قال احد هذه العبارات او ما في معناها، هيبقى الحكم ايه؟ خلاف. فأما إذا نسخ الوجوب بالتحريم يبقى هيعمل بالتحريم. أو قال رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل ومنع الترك، رفعت كله كويس، فيثبت التحريم قطعا عند الجميع، مش زي ما بعضهم حاول الأسبوع اللي فات أن يقول إيه لا ده صورة واحدة بس، لو كان الحكم قبل التحريم قبله هو التحريم، لا ده يثبت التحريم عند الجميع قطعا. ليه يثبت التحريم عند الجميع قطعا؟ لأنه قال لي رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق. طب الأمر السابق بيدل عليه، بيدل على جواز الفعل والمنع من الترك. فلو جه الشرع قال أنا رفعت كل ما دل عليه، يعني معنى كده أنه رفع الجواز مش رفع الوجوب بس. ما هو لو قال ما رفع الجواز يبقى حرام على طول. ماشي. طيب بيقول وقوله لأن الدالة، قول البيضاوي لأن الدالة أي الدليل على بقاء الجواز، ده دي حجة الجمهور كده. ليه قالوا يبقى الجواز؟ سواء بقى الجواز بالمعنى اللي ذكره الشيخ الإسناوي أو الجواز على ما هو الصحيح في بيان مراد الجمهور. فبيقول لأن الدليل أي الدليل على بقاء الجواز أن الجواز جزء من ماهية الوجوب. قلنا أن الجمهور قالوا إيه؟ قالوا من الوجوب حقيقة مركبة من أمرين، جواز الفعل أو الإذن في الفعل زائد منع من الترك. يعني كأنه بيقول لك إيه؟ الإذن في الفعل ده جنس، والمنع من الترك إيه؟ فصل. فإذا ارتفع هذا الفصل، لا الجمهور ما بيقولوش كده، بيقول هيبقى الجواز اللي هو إيه؟ الجنس. لا هو ده جواب الغزالي، لسه هنجيله. الغزالي بيقول إيه؟ بيقول لهم والله لا، ده لو ارتفع الفصل ارتفع الجنس ولا يبقى شيء. ازاي هيرتفع ايوه ازاي هيرتفع الفصل ويبقى الجنس؟ ده ما هي كلها ارتفعت كويس. احنا بس بنشوف حجة الجمهور. الجمهور بيقول ان الجواز جزء من ماهية الوجوب، هو جنس في الحقيقة، لان الوجوب مركب من جواز الفعل مع المنع من الترك، مركب من جواز الفعل ده الجنس اهو مع المنع من الترك ده الفصل. وان شئت قلت من رفع الحرج عن الفعل اللي هو ده برضو الجنس مع اثبات الحرج على الترك وده هو الفصل. واللفظ الدال على الوجوب دال على الجواز بالتضمن، والناسخ للوجوب لا ينافي الجواز. لما جه رفع الجواز مفهوش، ليس هناك منافاة بين الدليل الناسخ وبين الجواز، وفي منافاة بينه وبين الوجوب بدليل من رفع الوجوب. وطالما ما فيش منافاة بينه وبين الجواز يبقى يبقى الجواز على حاله. ليه هترفع به الجواز؟ هو دلوقتي الدليل السابق افاد ايه؟ افاد الوجوب معناه الاذن في الفعل زائد المنع من الترك. فلما جه الناسخ نسخ المنع من الترك، هل هذا الناسخ ينافي الجواز؟ لا. فالجمهور يقول لك ايه هترفعه ليه؟ بل يبقى الجواز. طيب لا ينافي الجواز، فان الوجوب يرتفع بارتفاع المنع من الترك، اذ المركب يرتفع بارتفاع جزئه. يعني المركب لا يحتاج في رفعه الى رفع جميع الاجزاء. لو انا نظرت مثلا المثال احنا ذكرناه الاسبوع اللي فات، قلنا لو عندي الحصير مثلا بيقولوا مركب من خيط وثمار، اذا الخيط مش موجود او الثمار مش موجود يبقى ارتفع الحصير. هل يلزم لعدم وجود الحصير ان ترتفع جميع الاجزاء اللي هو الخيط والثمار، ولا يكفي ارتفاع جزء من الاجزاء؟ لو انا عندي خيط بس اقدر اقول ان انا عندي حصير؟ لو عندي ثمار بس اقدر اقول ان عندي حصير؟ لا. فبيقولوا ممكن يرتفع جزء من المركب اهو ويبقى جزء اخر، لكن المركب لا يكون موجود. ليه؟ لا لا انت كده لخبطت انتوا الاثنين. لا ما ايش كلام الغزالي ده، الغزالي بيقول ان هو ارتفع القطعه يعني الماهيه نفسها مش موجوده. ما هو لا ما الماهيه مش موجوده، ده باتفاق بين الجمهور وبين الغزالي. اذا رفعنا الوجوب، اذا رفعنا اللي هو هذا الفصل اللي هو المنع من الترك، اذا قطع المركب تمام. ما هو باتفاق الجميع ماهيه الوجوب مش موجوده، لكن دلوقتي الجمهور بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا يلزم من رفع الماهيه رفع جميع الاجزاء. هي اللي ارتفعت. الغزالي بيقول لك لا، الماهية ارتفعت بجميع أجزائها، الكل متفق على أن الماهية مش موجودة، لكن الغزالي بيقول لا، الماهية موجودة ولا أجزائها موجودة. لكن الجمهور بيقولوا ايه؟ الماهية مش موجودة، لكن لا يلزم من ارتفاع الماهية ان ارتفاع جميع الاجزاء، بل يكفي ان يرتفع جزء من اجزاء الماهية عشان ترتفع الماهية. وقام ضربوا لي مثال بالايه؟ بالحصير. الحصير قال لي، قال له لو انت رفعت الثمار هذا ارتفع الحصير ولا ما تقدرش تقول ان عندي حصير؟ لكن هل يلزم من ارتفاع الثمار ارتفاع الخيط ايضا؟ فادي المركب ارتفع او بارتفاع جزء مع بقاء جزء اخر. ده كلام الجمهور، لكن عندنا ردود على الكلام، لان طبعا هنا في ايه؟ في مغالطه من الجمهور. صح يا شيخ خلدون؟ طيب الجمهور بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الوجوب يرتفع بارتفاع المنع من الترك. ادي حجته، اذ المركب يرتفع بارتفاع جزئه، المركب يرتفع بارتفاع جزئه ولا يتوقف ارتفاع المركب على ارتفاع جميع الأجزاء. قلنا المثال كالحصير، فإنه ينعدم بانعدام الخيط أو بانعدام الثمار مع بقاء الجزء الآخر. وكالعشرة، هذه مركبة من إيه؟ من عشرة آحاد. فإذا ارتفع جزء من العشرة، ارتفعت العشرة لم تعد موجودة مع بقاء باقي الأجزاء. أدي حجة الجمهور. وإذا فهمنا حجة الجمهور كده، ما بقاش بقى الواحد عمال بيشرح في حجة الجمهور وزينه عمال بيفكر في حجة الغزالي، مش هنفهم عمرنا كده. نفهم بس حجة الجمهور، وبعد كده نشوف الغزالي بيرد بيقول ايه. واذا تقرر انه لا ينافيه، ايه انه لا ينافيه؟ رجعوا له الضمائر. ان ايه؟ شيل الضمائر وحط اسم ظاهر. ان نسخ الوجوب لا ينافي الجواز. واذا تقرر ان الناسخ للوجوب لا ينافي الجواز، فتبقى دلالته عليه، يعني فتبقى دلالة الوجوب على الجواز، او دليل الواجب على، او تبقى دلالة اللفظ الدال على الوجوب على الجواز. عشان ناخد بقى عباراته، وقال لي اللفظ الدال على الوجوب دال على الجواز، يبقى تبقى دلالة الدال اللفظ الدال على الوجوب على الجواز. طيب، ولك ان تقول الدليل الرافع للمنع من الترك ان لم يرفع ايضا الجواز فلا يكون ذلك نسخا بل تخصيصا. هو بيعترض على الجمهور بقى، بيقول ايه؟ بيقول لك ان تقول، يبقى ده صيغة من صيغ الاعتراضات او الايرادات. بيقول يعني ممكن تعترض على كلام الجمهور، لان هذا الناسخ اللي انت بتقول ان هو ناسخ، اذا لم يرفع ايضا الجواز يبقى ده مش نسخ، ده تخصيص كده. انا عندي الوجوب دل على ايه؟ الدليل دل على الوجوب، وجي الناسخ نسخ الوجوب، نسخ الوجوب يبقى يرفع دلالته كلها. فما رفعش الوجوب كله، بل رفع المنع من الترك وبقي الجواز، ده يبقى تخصيص وليس نسخا. طيب ده كلام الشيخ الاسنوي اعتراضا. قلنا ممكن يرد على هذا بايه؟ نقول له لا، ده هناك فرق بين النسخ والتخصيص، وما ذكرته أيها الشيخ الإسنوي ليس من قبيل التخصيص بل هو نسخ. لأن الفرق بين النسخ والتخصيص إيه؟ أن التخصيص تغيير في المحكوم، في المحكوم فيه. طب والنسخ؟ تغيير في مدلول الدليل. التخصيص تغيير في المحكوم فيه، لكن النسخ تغيير في إيه؟ في مدلول الدليل. يعني ايه الكلام ده؟ بالمثال يتضح المقال. قلنا لو جه الشارع مثلا قال لك ادي زكاة الغنم، يبقى بمعنى كده ان زكاة الغنم ايه؟ واجبة، خلاص. لكن لم يبين هل الوجوب في المعلوفة ولا في السائمة، ثم جاء دليل قال ايه؟ لا، ده الزكاة في السائمة فقط. كده احنا غيرنا في مدلول الدليل، اللي هو الوجوب ولا هو باق على الوجوب؟ امال التغيير حصل فين؟ في المحكوم فيه. فكده يبقى الشارع خصص. لو جه قال لك في الاول ادي زكاة الغنم، ففهمت ايه؟ او لقيت عندك دليل بيدل على وجوب زكاة الغنم مطلقا، وبعد كده رحت انت مقلب الكتاب الحديث اللي معاك، فلقيت فيه دليل تاني بيقول لي ايه؟ لا، بس الزكاة في السائمة فقط. فهنا لم يرفع الوجوب السابق صح، وإنما حصل التغيير في المحكوم فيه اللي هو الغنم، فقال لي لا بدل ما يبقى المعلوف هو السائمة السائمة بس، هذا هو التخصيص. لكن المسألة بتاعتنا لو جي قال نسخته الوجوب، التغيير هنا في المحكوم فيه ولا في مدلول الدليل؟ لأنه هو لم يعد دالا على الوجوب، وإنما أصبح دالا على شيء آخر عند الجمهور، وأصبح الدليل كأنه لم يكن عند الغزالي. فكون إن هذا الدليل لم يعد دالا على الوجوب وإنما أصبح دالا على شيء آخر، وده حقيقة النسخ اللي هو التغيير في مدلول الدليل. ايوه يعني هو تغيير في الدليل ده كلمة عامة، ايه المقصود بيها؟ ايه المقصود بيها تغيير في مدلول الدليل؟ يعني ايه ما هو طالما غيرت في كل المدلول خلاص، يعني ده يصدق بان انا المدلول يذهب ويخلفه مدلول اخر او في بعض، يعني كده كده تغير المدلول سواء غيرنا بالكامل او غيرنا بعض. ليه؟ دليل اللي قال لي ادي زكاة الغنم ده يفيد ايه؟ واحد من الاحكام الخمسة، يفيد الوجوب. لما قلبت صفحتين كده لقيت حديث بيقول لي ايه، لا في السائمة الوجوب باقن على حاله ولا لا؟ التغيير فين؟ في المحكوم فيه. كويس، ما عشان لاجل ان هذا تغيير وهذا تغيير كان قبل استقرار المصطلح، وعند السلف كان النسخ يشمل النسخ الاصطلاحي ويشمل التخصيص. استقرت المصطلحات وقالوا ان هذا تغيير وهذا تغيير، فخصوا التغيير في المدلول باسم النسخ وخصوا التغيير في المحكوم فيه باسم التخصيص، خلاص. لكن هذا التغيير غير ذاك التغيير. طيب ايوه، يعني كلمه التغيير في الدليل ممكن تشمل التغيير في المدلول، او قد يفهم منها التغيير مثلا في الفاظ الدليل او اي تغيير في اي شيء. لكن ايه المقصود بالتغيير في الدليل؟ التغيير في مدلول الدليل. فاذا كان انا عندي اللفظ الواضح اعدل عنه الى اللفظ المهم ده، فاذا وجدت في الكتب بيقولوا تغيير في الدليل، يعني المقصود به تغيير في مدلول الدليل. هو ناش ده اعتراض، ما موتش اعتراض، انا بقول ان كلمة تغيير الدليل كلمة عامة. كون بقى ان ممكن يبقى في انواع للتغيير موجودة بالفعل او غير موجودة، المهم ان هذا اللفظ ايه يوهم ايه اشياء اخرى. فاحنا نقول لا، المقصود بتغيير الدليل فعلا ينفع تقول تغيير الدليل، بس المقصود به تغيير في مدلول الدليل. ممكن مقصود، ممكن واحد يفهم ان تغيير الدليل يعني الدليل ده نغيره بالكلية تمام ويستبدل بدليل اخر، في الوقت ان الجمهور بيقولوا لا ده الدليل باق على دلالته. بس مش باق على دلالته، لا باق على الافاده مع تغيير في المدلول، انه افاد الوجوب اولا ثم افاد الجواز ثانيا بعد ورود الناسخ، فباق على الافاده، ما خرجش عن ايه، عن كونه دليلا ولا عن كونه مفيدا لحكم ما، إلا أنه يفيد الوجوب قبل النسخ ثم أفاد الجواز بعد النسخ، ده عند الجمهور. عند الغزالي الدليل مش موجود أصلا، ما هو ده تغيير في الدليل أهو، إن الدليل مش موجود. فكلمة لما تقول تغيير الدليل ده ممكن تحتمل تغيير الدليل يعني من حيث الوجود وكأنه لم يوجد. هل ده مذهب الجمهور؟ بس ركز معايا، أنت ذهنك عمال منصرف للي في دماغك، ركز معايا أنا دلوقتي. هل ده تغيير في الدليل؟ لما اقول كلمه التغيير لما اقول للجمهور بيقولوا انه ايه، انه تغير المدلول. لما اقول كلمه العباره بتاعتك تغيير الدليل مش دي تحتمل تغيير المدلول وتحتمل تغيير الدليل نفسه؟ هل ده مراد الجمهور؟ مراد الجمهور ايه؟ المدلول بس، او ان الدلالة تغيرت من الوجوب الى الجواز. وقلنا ده فرق بين الجمهور والغزالي، ان بعد النسخ ما فيش دليل عندي الوجوب مش موجود، لكن عند الجمهور الدليل لازال باقيا ولا لا، الا انه يعني مع بقائه قد افاد امرا اخر. مش عاجبك كلام الجمهور؟ مش قضيتنا دلوقتي، احنا قضيتنا نفهم كلام الجمهور، صح؟ تمام. اعتراضك على الجمهور حقيقي دلوقتي. الشيخ بقى بيعترض، بس احنا عايزين نعترض على الجمهور، نعترض باعتراضات وجيهه. فالاعتراض اللي اورده الشيخ الاسناوي ليس وجيها، اللي هو ايه؟ الشيخ قال ولك ان تقول، يعني ما جابوش بصيغه اعتراض ايه؟ صريح، لكن هو اعتراض برضه. قال ولك ان تقول ان هذا الدليل الذي رفع المنع من الترك اذا لم يرفع الجواز يبقى لا يكون نسخا بل يكون تخصيصا. قلنا له لا، انما هو نسخ وليس تخصيصا، لان هناك فرق بين النسخ والتخصيص، اذ التخصيص تغيير في المحكوم فيه، والنسخ تغيير في مدلول الدليل. والذي نحن فيه انما هو تغيير في مدلول الدليل، وطالما تغيير في مدلول الدليل يبقى نسخ. الشيخ بيقول لانه اخراج لبعض ما دل عليه اللفظ وهو غير المدعى، وان رفعه فلا كلام، اللي هو لانه ده تعليل لقوله السابق ان هذا ايه؟ تخصيص لا نسخ. هو بيقول لانه اخراج لبعض ما دل عليه اللفظ، فقلنا له لا، ده التخصيص هو تغيير في المحكوم فيه وليس تغييرا في المدلول. اما اخراج بعض ما دل عليه اللفظ يعني تغيير في المدلول، وطالما تغيير في المدلول يبقى نسخ ولا تخصيص؟ يبقى نسخ. تمام، طالما تغيير في المدلول. طيب، بيقول وايضا فالمدعى بقاؤه، ده اعتراض اخر، هو الجواز بمعنى التخيير، والذي في ضمن الوجوب هو الجواز بمعنى رفع الحرج عن الفعل. فالشيخ بيعترض دلوقتي على الجمهور، طبعا بناء على عرضه لمذهب الجمهور. فبيقول ان الدعوة عامة، مش كده؟ والدليل ايه بتاع الجمهور؟ بيقول وايضا فالمدعى بقاؤه هو الجواز بمعنى التخيير، اللي هو الاباحه يعني. لا، الدعوه اسف كده خاصه والدليل عام. احنا عندنا في المنطق الدليل امتى ينتج؟ متى يكون الدليل منتجا؟ لا، الدليل لا ينتج الا اذا كان مساويا او اخص. خد بالك دي عبارات المناطق عشان ما يلتبسش معاك اصطلاح اخر عند الاصوليين يقول لك لا ده الدليل اخص من الدعوه. الكلام هنا غير هنا، والخصوص هنا غير الخصوص هنا. فخلينا على كلام، لانه ده بيستخدم كده عباره المناطق. بيقول وايضا فالمدعى بقاؤه هو الجواز بمعنى التخيير، والذي في ضمن الوجوب هو الجواز بمعنى رفع الحرج عن الفعل. الدليل عند المناطق لا ينتج الا اذا كان اخص او مساويا، اما اذا كان اعم فلا ينتج. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا عايز اثبت في زيد الانسانيه، فيا اما ان انا اثبت شيء مساوي او اخص. اخص زي ايه؟ شيء ان انا اثبت شيء مساوي اخص زي الناطقيه مثلا. اذا اثبتت فيه الناطقيه يبقى اثبتت فيه الانسانيه ولا لا؟ هنا الدليل ايه؟ اللي هو اخص، لان هو الفصل. او مثلا اثبت الضاحكيه مثلا، او اثبت قابليه التعلم. لا، ده مساوي لان الافراد واحده. مش اخص، لا، افراد الانسانيه هي نفسها افراد الضاحكيه، هي نفسها افراد قابليه التعلم. كويس، هو ده معنى المساواه. لكن مش مقصود بالمساواة في المفهوم، لأن مفهوم الضاحكية غير مفهوم الإنسانية. المقصود بالمساواة يعني المساواة في المصدر. فإذا أنا أثبتت الناطقية أثبتت الإيه؟ أثبتت الإنسانية. لكن لو أثبتت الحيوانية ما أثبتتش الإنسانية. لو أنا أثبتت أن الحيوانية موجودة في محل، مش ده يحتمل الإنسانية ويحتمل الحصانية ويحتمل الأسدية؟ مش يحتمل. ليه؟ لأن هنا الدليل أعم، والمقصود بالعموم هنا من حيث إيه؟ عموم الأفراد. كويس. فأنا عندي دلوقتي الدليل أنتج إيه على كلام الشيخ الإسنوي. المدعى على كلام الشيخ الإسنوي، الجمهور يدعون على عرض الشيخ الإسنوي أن الذي بقي هو الجواز بمعنى الإباحة. تمام. والدليل الذي ذكره الجمهور أنتج بقاء الجواز بمعنى رفع الحرج. مش مركز معايا خالص. الشيخ الإسنوي بيدعي أن الجمهور مذهبهم هو بقاء الجواز بمعنى الإباحة اللي هو التخيير. الدليل بتاع الجمهور أنتج إيه؟ لما ارتفع حرمة الترق بقي الجواز بمعنى الإباحة. مش إحنا قلنا أن الجواز ده مصطلح يطلق ويراد منه الإذن في الفعل، يبقى ده شامل لإيه؟ شامل لثلاث حاجات ولا أربعة؟ أربعة. تمام. لو قلنا الإذن في الفعل بس يا شيخ، لا بقول الجواز، الجواز لما لقيه في الكتب معناه ايه؟ لا مش ماشي الاربعة، هو بيستخدم بثلاث اطلاقات، واللي بيعين للسياق ايه المقصود. فممكن اجد الجواز في كتب اهل العلم مراد به الاذن في الفعل، يبقى في الحالة دي يشمل ايه؟ الواجب والمندوب والمكروه والمباح. واحيانا الاقي الجواز بمعنى الاذن في الفعل والترك، يبقى ده هيشمل ايه؟ المندوب والمباح والمكروه. واحيانا اجد ان الجواز بمعنى التسوية بين الفعل والترك، يبقى ده هيشمل ايه؟ المباح فقط. خلاص كده. الشيخ بيقول ايه؟ بيقول ان الجمهور على عرض الاسنوي، الجمهور ادعوا ان الذي يبقى بعد رفع الفصل اللي هو الخاص بالمنع من الترك يبقى الجواز بمعنى الاباحة. احنا قلنا ده مش مذهب الجمهور، لكن الاشكال جاي هنا من ايه؟ ان الشيخ الاسنوي عرض مذهب الجمهور بشكل، فبالتالي حصل اشكال عنده في الدليل. لكن على الكلام اللي موجود في بقية الكتب الدليل متسق مع الدعوة. هنا بيقول لا، ان الدليل مش ماشي مع الدعوة، ان الدليل اعم من الدعوة. واحنا قلنا الدليل لا ينتج الا اذا كان خاص او مساويا، لكن اذا كان الدليل اعم مش هينتج المطلوب. تمام. فهنا الشيخ بيقول ايه؟ بيقول الدعوة بتاع الجمهور ايه؟ دعوة خاصة انه يبقى ايه؟ الجواز بمعنى الاباحة. والدليل اللي هم ذكروه الان لما قال لي يرتفع المنع من الترك هيبقى مع الاذن في الفعل، مش كده؟ الاذن في الفعل زائد الاذن في الترك، عدم الحرج مطلقا، قلنا ده هيشمل ثلاث حاجات. فبيقول ان الدعوة هو بقاء الاباحة، والدليل انما انتج ايه؟ بقاء عدم الحرج مطلقا الشامل لهذا وهذا وهذا. يبقى هل الدليل اثبت المطلوب؟ او ايوه، بس هو دعواهم ان هو الاباحة فقط، ما اثبتش المطلوب لانه عام. تمام. طيب ايوه، بس هو دعوة الجمهور على عرض الاسلام الاباحة فقط. هما الجمهور ما ادعوش كده على عرض الاسلام يا شيخ فارس. يعني ايه وزيادة؟ هو دلوقتي بيقول الاباحة، اباحة تساوي الاباحة زائد الندب زائد الكراهة. فرض من ايه؟ اللي هو ايه دلوقتي؟ عشان ماشي مع الشيخ الاسنوي، الشيخ الاسنوي بيقول الجمهور قالوا الاباحة، ودليلهم انتج الايه؟ الاباحة والندب والكراهة. يبقى كده انتج الاباحة، دعواهم الاباحة فقط. طب ما يبقى ده او ده او ده، وده مش دعوة الجمهور على كلام الاسنوي. خلاص يعني لو احنا مشينا مع الاسنوي ان هذا مذهب الجمهور هو الاباحه، الدليل انتج الاباحه بس، يبقى ما انتجش الاباحه بالضبط. زي ما الدليل كده احنا عايزين نثبت الانسانيه فقط، هي الدليل انتج الحيوانيه. يحتمل ان يكون المحل ده هو انسان او غير انسان، دي الدعوه. ودلوقتي هو بيقول انه افاد الاباحه، معنى كده ان على عرض الجمهور انه لا يساب ولا يعاق، صح؟ لكن الدليل انتج ايه؟ ها؟ يعني يحتمل الثواب ولا ما يحتملش؟ هي دي دعوة الجمهور؟ طب ما احنا ماشيين دلوقتي بنشرح كلام الاسنوي، وبنقول ليه حصل هذا الاعتراض من الاسنوي؟ لانه هو فاهم الدعوة شيء، وفعلا الدليل بتاع الجمهور هو عرضه للدليل سليم، ان الدليل انما انتج الجواز بمعنى الاذن في الفعل والترك الشامل للإباحة والندب والكراهة، خلاص فعلا الدليل أنت كذا، احنا موافقينه. لكن الدعوة بتاعت الجمهور هي نفس ما أنتجه الدليل ده على العرض اللي احنا بنقوله، اللي موجود في ايه، في باقي الكتب، اللي هو ايه، ان أنتج الجواز بمعنى برضو الشامل للإباحة والندب والكراهة. الشيخ الإسنوي بداية قرر ان مذهب الجمهور هو الجواز بمعنى الإباحة، يبقى هيتأتى الاعتراض ده ولا لا؟ يبقى ده مش هو ده، تمام؟ فالشيخ بيقول وأيضا فالمدعى بقاؤه هو الجواز بمعنى التخيير اللي هو الإباحة، والذي في ضمن، أنت معكش الكتاب؟ طيب، والذي في ضمن الوجوب هو الجواز بمعنى رفع الحرج عن الفعل، ولا يتم المدعى إلا بزيادة أخرى. إيه هي الزيادة بقى اللي هيقترحها الشيخ الإسنوي في توقعكم؟ ايوه يعني بيقول الا بزياده اخرى، لا ما هو رفع الحرج عن عدم الحرج على الفعل ده مستفاد من ال، ايه الزياده يعني؟ عدم الحرج على الترك. يبقى ولا يتم المدعى الا بزياده اخرى، زي ايه هي الزياده الاخرى؟ تاتي في الجواب عن اعتراض الغزالي اللي هي عدم الحرج على الترك. هتيجي فين لما المصنف قال وإن سلم فيتقوم بفصل عدم الحرج؟ هذه الزيادة هي. بيقول إيه؟ ولا يتم المدعى إلا بزيادة أخرى. كل ده احنا ماشيين مع الإسنوي بنشوف هو فكر إزاي في المسألة. ولا يتم المدعى إلا بزيادة أخرى تأتي في الجواب عن اعتراض الغزالي. أتت في اعتراض الجواب عن اعتراض الغزالي فين؟ في قول المصنف وإن سلم فيتقوم بفصل عدم الحرج. معايا يا شيخ علي؟ تمام. فبيقول إلا بزيادة أخرى تأتي في الجواب عن اعتراض الغزالي. بيقول ومع تلك الزيادة أيضا الشيخ الإسنوي فليس مطابقا للدعوة كما سيأتي إيضاحه. حتى مع هذه الزيادة غير مطابق للدعوة. نرى الكلام مرة ثانية بقى. بيقول وأيضا فالمدعى بقاؤه هو الجواز بمعنى التخيير. أنا دلوقتي عايزين نفهم وجه اعتراض الإسنوي. الإسنوي ابتداء قرر إن مذهب الجمهور هو اللي هو الإباحة، يعني الذي يبقى هو الإباحة، خلاص. فبيقول إيه؟ وأيضا فالمدعى بقاؤه هو الجواز بمعنى التخيير اللي هو الإباحة يعني، والذي في ضمن الوجوب هو الجواز بمعنى رفع الحرج عن الفعل. رفع الحرج عن الفعل كده هيشمل أربعة. لحد قبل الزيادة، قبل الزيادة اللي هيجيبها، هيشمل أربعة اللي هو إيه؟ الوجوب والندب والإباحة والكراهة. طيب، ولا يتم المدعى إلا بزيادة أخرى، إيه هي الزيادة؟ اللي هي عدم الحرج على الترك. قال تأتي في الجواب عن اعتراض الغزالي، تأتي فين؟ في كلام المصنف لما قال وإن سلم فيتقوم بفصل عدم الحرج، تمام. ومع تلك الزيادة أيضا اللي هي زيادة عدم الحرج فليس مطابقا للدعوة كما سيأتي إيضاحه. ليه ليس مطابقا للدعوة؟ لأن حتى بعد الزيادة اللي هي عدم الحرج على الترك هيبقى الدليل منتجا لإيه؟ لثلاثة اللي هي الندب والإباحة والكراهة. كله فاهم كده؟ طيب. طبعا هي المشكله زي ما قلنا ان ايه، ان الجواز في في, في كلام العلماء له ثلاث اطلاقات، فممكن نلاقي ايه ده بيتكلم على الجواز بمعنى وده بيتكلم على الجواز بمعنى، وتاتي نتيجه الاشتراك في اللفظ ده تاتي الخلافات. فين الجواز انتج؟ قلنا انتج اربع احتمالات، وجوب او استراحه او الندبه. ما ادخلش، لا انا وانا ما كنت بجاوب في الاول، كنت بجاوب على ايه، على ما قال اليه الامر يعني في عباره البيضاوي بعض ما ضمينا عدم الحرج اللي هو ان سلم فيتقاوم فصل عدم الحرج، لكن الشيخ ماشي واحده واحده مع المد قبل ما نوصل لكلامه اللي هو ان سلم فيتقاوم فصل عدم الحرج. يعني نرجع كده للمتن، المتن بيقول ايه؟ بيقول لان الدال على الوجوب يتضمن الجواز والناسخ لا ينافيه، فانه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك. خلاص لو ماشيين واحده واحده كده بعماره البيضاوي صفحه 237 يا شيخ علي، لو ماشيين واحده واحده مع عباره الشيخ البيضاوي هنلاقي ايه، بيقول يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك. اذا ارتفع المنع من الترك هيبقى ايه؟ هيبقى الاذن في الفعل، الاذن في الفعل هيبقى شامل ايه؟ للاربعه. طبعا هو يعني تدرج الاثنين هنا ملوش معنى قوي، ليه؟ لانه طالما ارتفع الوجوب يبقى ازاي هيبقى الاذن في الفعل اللي هو الشامل للوجوب. هو فهو بس هو مشي كده مفيش مشكله، وكانه فهم هذا من صانع الاثنين البيضاوي لما جه في الاخر قال وايه، وان سلم فيتقوم بايه؟ بفصل عدم الحرج. كويس، فهو بيقول ان احنا لو ما ضمناش الزياده دي هيبقى الاذن في الفعل شامل للاربعه، والدليل انتج الاربعه، والدعوه ايه اللي هو التخيير. ولو وضعنا القيد يبقى هينتج ايه؟ هينتج الثلاثه بس عشان نصحح الدليل. يعني هو الدليل ظاهره كده مش ايه، مش منتج للمراد يعني. فلو حاولنا نصححه يبقى هنزود ايه؟ فصل عدم الحرج. قال ومع الاصلاح ليس مطابقا للدعوة. يبقى ده يعني قوله اللي هو ايه، ومع تلك الزيادة ايضا فليس مطابقا للدعوة، ده اضراب عما سبق، اضراب عما سبق، وبيسموه اضراب ابطالي يعني ابطل ما سبق. فهو بيقول الشيخ يعني كأنه قال بعد قوله وهو ولا يتم الا المدعى الا بزياده اخرى كذا كذا كذا، ثم كأنه قال ايه، بل هو لا يتم مع تلك الزياده، كأنه قال ايه، بل هو لا يتم مع تلك الزياده، فكأنه اضرب اضرابا ابطاليا عما سبق. خلاص، لان في النهايه ايه، على كلام الشيخ الاسناوي المدعى هو بقاء الاباحه، والدليل انما انتج ايه، بقاء الاباحه والندب والايه والكراهه، لانه الذي بقي مع ايه، رفع الحرج مطلقا عن الفعل وعن الترك الشامل للاباحه والندب والكراهه. خلاص، يبقى ما ثبتش المطلوب ده على كلام الشيخ ايه الاسناوي، لكن على اللي احنا قلناه ان هو الجمهور بيقولوا ايه، بيقولوا اذا نسخ الوجوب بقي الجواز فعلا، بس بمعنى ايه، ادي كلام البيضاوي اهو. يعني خدوا بالكم كل المشكله اللي بيننا وبين الشيخ الاسناوي ايه، في فهم كلمه الجواز. نرجع تاني بقى، الشيخ البيضاوي بيقول ايه، اذا نسخ الوجوب بقي الجواز، ده مذهب الجمهور. بقي الجواز يعني ايه؟ الشيخ الاسناوي فهم بقي الجواز يعني بقي الاباحه، وغيره من المصنفين وصنيع الجمهور انه بقي الجواز يعني بقي الجواز الشامل للاباحه والندب والكراهه. كده واضح؟ تمام. هو ما بيقترحش يا شيخ علي، هو بيفسر كلام الشيخ البيضاوي، فهو من وجهة نظره ان الشيخ البيضاوي اضاف هذه الاضافة عشان يحصل المدعى، فبيقول ولا يتم المدعى الا بزيادة اخرى تأتي في الجواب على اعتراض الغزالي. هو فهم ان البيضاوي عمل كده، قال ومع تلك الزيادة فالدليل ليس مطابقا للدعوة. لانه يختبر لو بالرد على كأنه إيه؟ يعني كأنه يأتي بجملة أقوالها البيضاوي ليكمل. هو بيشرح، هو إثنان بيشرح كلام البيضاوي، فهو يقول البيضاوي جاب الزيادة دي ليه؟ عشان يصحح الدليل. هو فهم كده، قال لكن مع هذه الزيادة الدليل برضو إيه؟ مش مفيد للمطلوب لأنه أعم. ماشي؟ انتوا ممكن تلاقوا بقى في كتب الفقه احيانا بس دي طريقه غير طريقه المناطق، احيانا تلاقيهم يعترضوا على الدليل، لك الدليل اخص من الدعوه. هتيجي تقول لي الله، طب ما انت قلت لنا لما الدليل اخص من الدعوه يبقى منتج للمطلوب، وازاي في كتب في كتب الفقه بنلاقيهم يعترضوا بان الدليل اخص من الدعوه؟ بس هنا بقى المعنى غير المعنى اللي عند المناطق. مرت عليكم العباره دي في كتب الفقه دي بتمر على انها اعتراض. المفروض ان الدليل اخص من الدعوه على كلام المنطقه يبقى مفيد للمطلوب ولا لا؟ لكن في كتب الفقه يقول لك الدليل اخص من الدعوه، ده معناه كده انه مش مفيد للمطلوب. لما يكون بقى هنا المقصود بالعموم اللي هو المطلوب اثباته الدعوه عامه، المطلوب اثبات العموم الاستغراقي، والدليل انتج ايه؟ انتج الحكم في بعض الافراد، فده ما مش مفيد للمطلوب. لكن عندنا هنا ما بنقول ايه؟ ان الدليل اعم فلا ينتج المطلوب. اعم ليه؟ اعم لان هنا العموم بدلي مش عموم استغراقي. لان انا لما جيت اثبتت الحيوانيه، اثبتت الحيوانيه بمعنى ايه؟ بمعنى ان ممكن يكون الانسانيه او بدلها الاسديه او بدلها القرديه او بدلها الحصانيه، مش عموم ايه؟ مش عموم استغراقي. لكن اللي في لما يجي الاقي عباره الفقهاء هنا بيستخدموا ماشيين على مصطلحات الاصوليين، لما يقول الدليل اخص من الدعوه لان هو الدعوه عامه عموما استغراقيا، والمطلوب هو ثبوت الحكم لجميع الافراد، والدليل انما انتج الحكم لبعض الافراد. تمام؟ فعشان كده ممكن تلاقيهم بيعترضوا يقولوا الدليل اخص من الدعوه. في منافاه بين الكلامين ولا ده مفهوم وده مفهوم؟ فين؟ ما احنا قلنا كده، مش نقدر نقول. ما انا قلت كده، قلت ان الدعوه خاصه والدليل اعم، يبقى الدليل مش منتج. واحنا قلنا ان عند المناطقه الدليل لا ينتج الا اذا كان اخص او مساويا. يعني انا لو عايز اثبت مثلا الحيوانيه في مثلا في زيد، خلاص، فجيت اثبت الناطقيه، يبقى ثبتت الحيوانيه ولا ليه؟ لانها مساويه ولا اخص؟ مساويه. ازاي كلمه مساويه؟ بنقول هذا يساوي ذاك في المنطق، معناه ان الافراد واحده. فهل الافراد اللي بينطبق عليها الناطقيه هي نفس الافراد اللي بينطبق عليها الحيوانيه، ولا الافراد اللي بينطبق عليها الحيوانيه اكتر؟ يبقى مش مساوي، اخص. فاذا ثبت الخصوص اللي هو ايه؟ اللي هو الناطقيه، ثبت العموم اللي هو الحيوانيه ولا لا؟ تمام. ولو انا عايز اثبت، انا هنا عايز اثبت الحيوانيه فاثبتت الناطقيه، ادي دليل اخص. لو عايز اثبت في هذا المحل الانسانيه، فجيت اثبتت مثلا الناطقيه او اثبتت الضاحكيه او اثبتت قابليه التعلم، هذا الدليل الذي اثبت الناطقيه او الضاحكيه او قابليه التعلم، هل هو اخص ولا اعم ولا مساوي؟ مساوي. مساوي. ايه معنى مساوي؟ وقلناها في المنطق، هل معناها مساوي في المفهوم؟ لا، لان مفهوم هذا غير مفهوم ذاك. امال مساوي في ايه؟ في الافراد. ما صدق. في المفهوم الإنسانية غير مفهوم الناطقية، غير مفهوم الضاحكية، غير مفهوم قابلية التعلم، لكن اللي في الخارج الأفراد اللي ينطبق عليها هذا هو هذا هو هذا، فمساوي. ماشي؟ احنا قلنا كده في المنطق. انت مش حضرت معايا منطق؟ طيب اللي ما حضرش هو اللي يسأل. انت حضرت معايا وقعدنا نتكلم ايه التباين وايه الترادف طيب خلاص. فاذا دل الدليل على الخصوص هيثبت العموم، عشان كده قالوا الدليل لا ينتج الا اذا كان اخص او مساويا. خلاص الدليل بتاعنا ده اخص او مساوي ولا اعم؟ اعم، والدعوة اخص، يبقى يثبت المطلوب. كويس. انا وانا بشرح بقى قلت لك ممكن يواجهك في كتب الفقه عبارة كأنها مناقضة للي احنا بنقوله، فقلنا نفهمها ازاي، دي حاجة ودي حاجة. فوضح الكلام؟ لو ما وضحش اقعد قلبه في دماغك كده. كويس. لا وتيجي السبت الجاي ان شاء الله، لان بكره مش جاي اضطرارا يعني، فننتقي السبت الجاي. وتيجي السبت الجاي تقول والله قعدت اقلب الكلام في دماغي وفهمت ده ما فهمتش ده او فهمته بالشكل المعين، بس طلع اللي جوه عشان نناقشه. تمام. طيب. وقوله قيل الجنس الى اخره، هذا القيل قلنا من طرف مين؟ ايوه يعني، بس من طرف الغزالي يعني، اللي هو هيعترض يعني. هو لم يقل قال الغزالي، زي ما قلنا الاحتمال ان يعني قائل هذا ليس هو الغزالي، وانما هو عالم اخر موافق للغزالي، او احتمال لانه ذكره لانه يضعفه ويكون قد قاله الغزالي، لكن هو بيضعف هذا القول. فالقيل، لان احنا اللي بيحضروا معنا اول مرة، قلنا قيل في الكتب تأتي لثلاثة معاني، مش معنى كده ان انا احملها على ثلاثة، كله بحسب السياق. فقيل تأتي للتضعيف. كويس. بس ممكن احيانا الاقي اجاب لقول وهو بيقويه ومع ذلك قال قيل، يبقى مش معنى كده انها للتضعيف، يبقى تأتي للتضعيف، لتضعيف القول، وتأتي لما لا يعلم قائله. كتاب يعني قول موجود في الكتب مش عارفين مين اللي قاله، يبقى قيل صح، لكن هل لأنه لا يعلم قائله يبقى كلام ضعيف، ولا ممكن يكون غير معلوم القائل مع وجاهته؟ فعشان كده ممكن ألاقي بعض الكتب يجيب لي القيلة ثم يقوي الرأي، يبقى قيلة هنا مش بيضعف الرأي، ده قيلة هنا عشان القائل مجهول أو على أقل التقدير لا يعلمه صاحب الكتاب، لكنه يراه قولا وجيها. تمام. القول الثالث، الإطلاق الثالث، إن قيل تأتي في معرض الرد، فإن قيل قلنا، احنا قلنا مسمى بالفناقل، فإن قيل قلنا. ما هي تأتي بس بمعنى ايه؟ معيب بقى، معيب، لأنه هو يختصر القول ما عندي يقول قالوا ليه قال قيلة، معيب. زي ما كده ايه، انت دلوقتي عمال بتخطب الجمعه وبعدين قلت ايه، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول عم الشيخ خالد ده راجل بيعلم في المصطلح، لما قال روي يبقى الحديث ضعيف، اقول لك بتضعفه ليه يا شيخ؟ قلت لا ما قصدتش كده، نقول لك معيب. هو جايز بالنسبه للجمهور ما يفرقش، لكن اذا كنت في كتب علميه معيب، لان طالما قلت روي يبقى بتضعف، ما التزمتش هذا الاصطلاح ليس منك بجيد اذا كنت من اهل العلم. ماشي. وطبعا يعني ممكن احيانا الناس ما تقدرش تلتزم الاصطلاح دائما، بس بتبقى المؤاخذه قائمه، لان بيحصل ايهام المصطلحات اتحطت ليه، عشان المعاني كتيره قوي نعرف نضمها تحت ايه كلمه واحده يتفاهم بها اصحاب العلم، وعشان نرفع الالتباس، بس انت استخدمت المصطلح على غير المشهور، عرفنا مرادك لكن انت اوقعتنا في الوهم. تمام. في بقى ناس، طب اصل الشيخ الفلاني الامام الفلاني عمل كده، ده كلام مش علمي ما نردش عليه، لان ايه المعول عليه، او زي ما المشايخ بيقولوا ابويا وابوك الدليل والبرهان، لا قال فلان ولا قال علة. تمام. طبعا ما هو كتير من النزاعات بيبقى منشأها عدم اتضاح المصطلحات بين الفريقين، خصوصا بقى لما يكون يعني فريقين بقى، ده في شرق وده في غرب، يعني تلاقي مثلا اصطلاح عند المتكلمين ونفس اللفظ له معنى اخر عند الفقهاء، له معنى ثالث، زي كلمه العله، قلنا العله عند المتكلم بمعنى المؤثر، العله عند الاصولي بمعنى العلامه او المعرف، العله عند المحدث بمعنى، العله عند النحوي بمعنى، العلة عند الطبيب بمعنى، ممكن يشتركوا في معنى كله، بس حتى عند المتكلم ده بمعنى المؤثر، ما تشتركش معهم في كده خالص. تمام؟ ايه بيسموه المعاصرون حوار الطرشان، ان هو ده المصطلح واحد، اللفظ يعني واحد، لكن ده يقصد معنى وده يقصد معنى. عشان كده العلماء بيقولوا ايه، العلم نقطه كثرها المتعلمون. والشيخ عبد الغني النابلسي له كتاب اسمه زياده البسطه في بيان ان العلم نقطه. عارف عبد الغني النابلسي؟ مش عارف الشيخ عبد الغني النابلسي؟ له كتاب مشهور كده، بس انا مش عارف هو، مش عارف هو ده موضوع ولا لا، بس دي النقطه اللي عند الصوفيه يعني لها معنى تاني. لا عبد الغني، عبد الغني النابلسي. بس هو ظاهر من العنوان يعني انه يقصد النقطه اللي عند الصوفيه، وهي متفقه في المعنى وكل حاجه. هي ان هو بيقولوا البسمله ترد للاسم، والاسم يرد للباء، والباء في النهايه يرد للنقطه. هو المعنى ايه؟ ان جزاكم الله، المعنى ان هو ليه الباء؟ لان بالله عز وجل يقول كل شيء ويقوم كل شيء. طب وليه النقطه؟ لان هو يعني ده المعنى الاشاري، يعني ان النقطه هي اللي فرقت بين الباء والنون. ولو انت سبت، لو انت اهملتها من النقط، كانت تحتمل ان تكون الايه، المثنى الفوقي او المثنى التحتي، وتحتمل انها تكون نون، وتحتمل انها تكون المثلثه، صح، وتحتمل انها تكون الموحده، صح. فالنقطه هي اللي ايه، فرقت. وده ايه، وده اشاره يعني. كويس. ولهم بقى كلام كتير في الموضوع، كلام كويس مش وحش، ما اعرفش الناس بتزعل منه ليه. طيب ايه، قيل الجنس، قلنا هذا القيل من طرف حجة الإسلام أبي حامد الغزالي. طيب، ولم يقل قال الغزالي، لاحتمال أن قائل هذا الكلام ليس هو الغزالي نفسه، إنما هو عالم آخر موافق للغزالي، أو احتمال هو بيضعف هذا القول. الشيخ الشارح بيقول هذا يحتمل أن يكون إبطالا للدليل السابق، ويحتمل أن يكون دليلا للغزالي. اللي ذكر الدليل المذكور ده له أحد احتمالين، إما أن هو يكون مبطل للدليل السابق اللي هو دليل الجمهور، وإما أن يكون إيه، مقيما ومنشئا لحجة الغزالي. احنا قلنا الجواب إما أن يكون إيه، الجواب ممكن يكون جواب تحقيقي أو جواب إلزامي أو جدلي. ايه الفرق بين التحقيقي والالزامي؟ ان الجواب التحقيقي يشيد فيه صاحب الجواب مذهبه. بقول بالجواز مثلا، يبقى بجيب دليل مفيد للجواز، بقول بالتحريم يبقى بجيب دليل مفيد للتحريم، يبقى ده اسمه جواب تحقيقي. اللي هو صاحب الجواب مذهبه. انا مثلا قائل بالتحريم، فجبت لك دليل على التحريم، يبقى ده اسمه جواب ايه، تحقيقي. طب افرض الخصم بيقول بالايه، بالإباحة، وأنا مثلا بقول بالتحريم، فجبت دليل أبطل فيه دليل الخصم، يبقى هذا دليل اسمه إيه؟ جواب إلزامي أو جواب جدلي. جواب إلزامي بلزم الخصم. في نقطة مهمة، إن الجواب الإلزامي ده اللي أنا هلزم به الخصم المفروض يفيد هدم مذهب الخصم، صح؟ بس يفيد هدم مذهب الخصم بشرط ألا يهدم. لا، مش بالضرورة يا ابني، بشرط الا يهدم مذهبي. وده حصلت معانا هنا، واحنا عاملين نرد على الشيخ البيضاوي في مساله، واعتذروا عنه الشيخ السبكي، وقال والله ده هو اصله، هو جوابه هنا جدلي بس. فبعض المحشين ردوا على الشيخ السبكي، قالوا له ايه، قالوا لا، ازاي جواب جدلي، ده ابطل مذهب الخصم وابطل مذهبه، فلا يفيده هذا، يبقى ازاي جواب الزامي؟ ده جواب الزامي، انت بتلزمه بس لا تعكر على مذهبك، ده انت جبت دليل يهدم المذهبين معا. طيب هنا الشيخ بيقول ان هذا الدليل يحتمل هذا ويحتمل ذلك. الجواب الالزامي جواب هادم لكلام الخصم، ده لا، مش بالضروره انه يشيد مذهبي، صح. لكن اذا كان الكلام مردد بين امرين، بين النفي والاثبات، فعندئذ يكون الجواب الالزامي هادما لكلام الخصم بانيا ومنشئا لكلامه. يعني هل كل جواب الزامي بيؤيد حجتي؟ يحتمل ويحتمل، اذا كان مثلا المساله محصوره بين ثلاث اربع اراء فلما اهدم مذهبه خلاص انا هدمت مذهبه، بقي مذهبي محتاج دليل، تمام. لكن اذا كانت المساله مردده بين النفي والاثبات، هنا برضو مردده بين النفي والاثبات، احنا بنقول ايه؟ يبقى الجواز او لا يبقى، والثاني بيقول لا لا يبقى شيء خلاص. فاذا انا هدمت كلام الشيخ الغزالي يبقى بقي ايه؟ بقي مذهبي. واذا قررت مذهبي ابتداء بقى يبقى انا هدمت مذهبه. عشان كده قال لي هذا الجواب يصلح ان يكون ابطالا للدليل السابق ويحتمل ان يكون دليلا للغزالي. عرفنا ليه الشيخ الاسنوي قال يحتمل ويحتمل، لكن مش معنى كده ان كل دليل هيجي يكون يصلح للامرين معا، لا. وتقرير الاول اللي هو ايه؟ ان يقال لا نسلم ان الناسخة لا ينافي الجواز، ادي ايه؟ ادي ابطال الدليل الاول، ابطال قصدي الدليل السابق على القول بانه للابطال. قال لا نسلم ان الناسخة لا ينافي الجواز، ده كلام الشيخ الغزالي. ليه لا ينافي الجواز؟ احنا دلوقتي قلنا ان الوجوب مركب، لا الرد على كلام الوجوب قلنا مركب من جواز او الاذن في الفعل زائد المنع من الترك، والناسخ جه ناسخ ايه؟ المنع من الترك. فضل معايا الجواز، قلنا لان هذا لا ينافي الجواز. فالشيخ الغزالي له ان يقول لا نسلم ان الناسخ لا ينافي الجواز، بل هو ينافيه. ليه؟ لان كل فصل فهو علة لوجود الحصة التي فيه من الجنس كما نص عليه ابن سينا. يعني ايه هذا الكلام؟ انا عندي اللي موجود في الخارج الانسانية مثلا، الانسانية دي مش لا يمكن توجد الا بوجود ايه؟ جنس وفصل. اللي بوجود ايه؟ الحيوانية والناطقية، موجود فيها جنس وموجود فيها ايه؟ فصل. اللي موجود فيه في الانسانيه اللي في الخارج موجود ايه؟ وطبعا الانسانيه نفسها برضه لا توجد الا في ضمن المشخصات، يعني نفسها مش موجوده لوحديها كده. طيب هذا الجنس اللي موجود هل هو الجنس بمعناه اللي موجود في الذهن؟ في الذهن هذا الجنس موجود؟ لا، الاجناس ما لهاش وجود في الخارج. امال اللي موجود ايه؟ اللي موجود حصه من ذلك الجنس، جزء منه. لان انا عندي الجنس اللي هو الحيوانية دي يا شيخ، الحيوانية اللي في الذهن هذه منطبق على افراد كثيرة في الخارج، فموجود حصة هنا وحصة هنا وحصة هنا وحصة هنا، ينطبق على جميع هذه الحصص ايه؟ ينطبق على جميع هذه الحصص ايه؟ انها ايه؟ حيوان الجنس يعني، خلاص. فعشان كده قالوا ان هذه الحصة اللي موجودة في الخارج اللي هي حيوانية لا توجد الا ومعها فصل، مش ممكن يكون في الجنس مش موجود في الخارج. احنا قلنا لا يمكن ايه؟ الحيوانية اللي انا بتصور معناها في الذهن لا يمكن تكون موجودة في الخارج. ما اقدرش اقول والله ده انا كنت ماشي وقابلت الحيوانية واقفة على النص يا مصر، وبعد ما مشيت بشوية لقيت الانسانية كانت ايه؟ قاعدة على الكرسي. لا، مش موجود الكلام ده. لكن اللي موجود ايه؟ المقوم لهذا الشيء اللي هو به ايه؟ به يوجد، حتى جاي هو من القوامة كده، يعني ده قوام الشيء، لا يتقوم يعني لا يوجد له قوام، لا يقوم الا به، تمام. بس مش معنى كانه الا فيه، لا يقوم الا به. فلا تقوم الحيوانية الا بوجود الناطقية مثلا، او بوجود الصاهلية، او بوجود الناهقية، تمام. هل ممكن توجد الحيوانية لوحديها؟ تمام. لكن اللي موجود في الخارج ده ايه؟ جزئي من جزئيات ذلك الكلي، تمام. وكل كلي هو جزء لجزئيه. يعني ايه؟ انا عندي الانسان من افراده ايه؟ زيد وعمر وسعيد، تمام. زيد وسعيد وعمر ايه علاقته بالانسان؟ ان الانسان كلي، وهذه لا، هذا جزئي له، شرحناها في المنطقه دي، ده جزئي له، وهذا الكلي جزء من ذلك الجزئي. ايه؟ لا الـ الكلية اللي هو الإنسانية جزء من زيد، وزيد جزئي بالإنسانية. أعرف إزاي، قلناها قبل كده، أعرف إزاي أفرق بين علاقة الكلي بالجزئي والجزء بالكل؟ هو صحة العمل الحمل وعدم صحة الحمل. إذا صح الحمل، إذا صح الحمل يبقى جزئي مع كلي، وإذا لم يصح الحمل يعني علاقة إيه تركب وفك وتركيب، يبقى ده جزء وكل. إزاي يعني؟ أما دلوقتي أقول علاقة الحيوانية الإنسانية بزيد، يصح الحمل؟ يعني إيه يصح الحمل؟ يعني ينفع أقول زيد إنسان؟ صح الحمل أهو، مش كده؟ موضوع اللي هو زيد ومحمول اللي هو إيه؟ إنسان. صح الحمل؟ تبقى العلاقة علاقة إيه؟ تمام. لكن دلوقتي أنا بقول إيه علاقة بقى ده علاقة اللي هو زيد بالحيوانية، اللي هي الحيوانية اللي إيه؟ اللي في الذهن. طب زيد اللي بره ده، أو علاقة زيد بالإنسانية، الإنسانية اللي فين؟ اللي في الذهن. طب زيد اللي بره ده مش فيه إنسانية؟ الإنسانية اللي في الذهن ولا حصة منها؟ حصة منها. جميل جدا. الإنسانية اللي موجودة في زيد، ينفع عايز أعرف بقى علاقة الإنسانية بزيد اللي جواه، ينفع أحمل عليه وأقول والله الإنسانية زيد؟ ما ينفعش الحمل، يبقى مش علاقتي على مش الجزء بالكل. أمال الإنسانية اللي في الخارج دي جزء من زيد؟ مش زيد مركب من الإنسانية زائد التشخص؟ التشخص اللي هي العوارض المكتنفة دي، الطول والعرض واللون، مش ده عبارة عن حقيقة زيد؟ يبقى ده ايه علاقة كل بجزء. الإنسانية اللي في دي حصة من ذلك الكلية، عشان كده بيقولوا أن الكلي جزء من جزئيه، جزئي اللي هو زيد، والكلي لازم يكون موجود فيه، بس مش هو نفسه بقى، حصة منه. وده معنى قولهم ايه؟ ان الكل جزء من ايه؟ من الجزئية. خلاص. فبيقول لي دلوقتي لان كل فصل فهو علة لوجود الحصة التي فيه من الجنس، كما نص عليه ابن سينا. ابن سينا قال ايه؟ قال ان كل فصل علة لوجود الجنس، لا يمكن يوجد الجنس الا بوجود الفصل، فكأن الايه الفصل علة لوجود الجنس. فطالما علة لوجود الايه الجنس، ورفعت انا العلة دي، هيرتفع المعلول ولا لا؟ عشان كده الغزالي قال لا، مفيش حاجة اسمها يرتفع الوجوب يبقى الجواز. لو ارتفع المنع من الترك ارتفع معه الجواز قطعا، لان ده جنس وده فصل وده علة له. واحتج ليه بكلام ابن سينا وقال لي كما نص عليه ابن سينا، وراح ايه خضضني كده ليه؟ لان ابن سينا ده حجة المنطق، الشيخ الرئيس. اما اجي انا عايز اقول منطق، ما مش هينفع اقول ايه قال فلان والفهم من مشايخنا المشهورين، لا، يبقى على طول اقول ابن سينا او من ايه كان في مثل قامته او اعلى منه، زي الفارابي. الفارابي اعلى من ابن سينا، مش في مثل قامته، لا، الفارابي اعلى. تمام. طيب، لانه يستحيل وجود جنس مجرد عن الفصول كالحيوانية مثلا، وإليه أشار بقوله يتقوم بالفصل. يعني يتقوم الفصل أي فسر له، أي يوجد به. ولعله من قولهم فلان قوام أهل بيته بكسر القاف. خلاص. طبعا هنيجي لسه قدام شوية يعني هنشرح إيه مقصود ابن سينا أن ده علة ده، لأن الحقيقة أن ده مش علة ده ولا حاجة، هنشرح لسه مقصود ابن سينا، لكن خلينا ماشيين بس مع كلام. ولعله من قولهم فلان قوام أهل بيته بكسر القاف، أي الذي يقيم شأنهم، حكاه إيه الجوهري. طيب، إذا تقرر ذلك فالجواز جنس للواجب والمندوب والمكروه والمباح. ده هنا استخدم الجواز بمعنى إيه؟ ها؟ يقول الجواز يشمل الواجب، لا ده مش لانه فصل ايوه جنس، بس بمعنى ايه؟ ايه معنى الجواز؟ انا قلت الجواز له ثلاث اطلاقات، فيقول دلوقتي الجواز جنس للواجب والمندوب والمكروه والمباح. استخدم الجواز بمعنى ايه؟ الاذن في الفعل، في الفعل بس، لان ده اللي هيكون شامل، لان الواجب ماذون فيه في فعله، والمندوب ماذون في فعله، والمكروه والمباح كذلك. قال والعله في وجوده في الواجب هو فصل. فصل ايه؟ فصل الواجب وهو الحرج على الترك. خلاص. لما توجد الفصل اللي هو الحرج على الترك، يبقى هو ده الواجب. فإذا كانت العلاقة علاقة الجنس بالفصل، والفصل مقوم للجنس، فإذا ارتفع الفصل ارتفع مع الجنس، مش ممكن يرتفع الفصل ويبقى الجنس لوحده. تمام؟ فإذا زال الفصل زال الجواز، لأن المعلول يزول بزوال علته. بالك هو كده عمال ماشي على انه بيشرح كلام ابن سينا على انه علاقة علة ومعلول، والحقيقة ابن سينا قال علة ومعلول، قال اللفظ ده بس بيقصدش بيه حقيقة العلية. هنوضح. وفي ذلك يقول بعضهم اياما حياتي جنس فصل وصاله، ومن عيشتي ملزوم لازم قربه، ايوجد ملزوم ولا لازم له، لازم هنا لا عمل عمل ليس محال، وجنس لم يقم فصله به. واحد عاوز ظاهر يخاطب محبوبته ولا حاجه، بس يبدو ان هو منطقي، فعمال يستخدم هذه المصطلحات التي لا تناسب مقام الحب خالص، مش كده؟ واحد يخاطب حبيبته يقول لها ايام من حياتي جنس فصلي وصالي، ما ينفعش. فقال لي ايام من حياتي جنس فصلي وصالي، اضاف جنس الفصل واضاف فصل للوصال. طالما بلاقي مضاف ومضاف اليه لازم اسال نفسي على طول ايه معنى الاضافه هنا، مش تعلموا كده في النحو؟ هي الاضافه في النحو معناها ايه؟ هي تحتمل حاجات كتيره جدا، مطلق علاقه، مطلق علاقه، مش كده؟ لكن طالما قلت كده يبقى في مطلق علاقه. ايه العلاقه دي بقى؟ عايزين نعرف. فهنا قال لي جنس فصل، قال لي جنس فصل، يبقى الاضافه هنا على معنى اللام، أي من حياتي جنس لفصل، خلاص. طب وفصل جنس فصل وصاله، الإضافة بين فصل ووصال معناها إيه؟ إضافة بيانية. يعني إضافة بيانية، شيل كلمة بيانية أحط كلمة هو، يبقى معنى الكلام إيه؟ أي من حياتي جنس لفصل هو وصاله، خلاص. ومن عيشتي ملزوم لازم قربه، ملزوم لازم برضو الإضافة على معنى اللام، ولازم القرب الإضافة بيانية، والمعنى ومن عيشتي ملزوم للازم هو قربه، خلاص. يبقى الراجل عمال بيتغزل ويقول إيه؟ إن حياته إيه؟ جنس، تمام، والفصل المقوم لها هو وصال المحبوب، وعيشته ملزوم، واللازم لهذا الملزوم هو القرب. أيوجد ملزوم ولا لازم له؟ ما إذا كان لازم وارتفع اللازم يبقى يرتفع إيه؟ ملزوم. محال وجنس لم يقم فصله به. الراجل كان فاهم منطق قوي، دي ممكن يضحك بيها على حد درس شوية منطق، يقول له ممكن يا أخي، لك لا لا لا لا، جنس موجود من غير الفصل مستحيل، مش كده؟ فكده حياته إيه؟ لا معنى لها من غير هذا الحديث. فثبت أن الناسخ ينافي الجواز. البيتين ما كانش لهم لازم الحقيقة، مش كده؟ موضوع مفهوم. نعم. طب وإحنا قلنا كده ولا قلنا إذا ارتفع اللازم ارتفع الملزوم؟ إذا ارتفع اللازم ارتفع الملزوم قطعا، لكن إذا ارتفع الملزوم لا يرتفع اللازم، لاحتمال أن يكون لازما لشيء آخر، مش كده؟ طب إذا وجد الملزوم وجد اللازم قطعا، طب وإذا وجد اللازم احتمل لهذا الملزوم واحتمل ملزوما آخر، مش كده؟ وشرحناها في المنطق، تمام يا شيخ علي. طول ما بنقعد كده وفي الآخر نروح ما بنذاكرش مش هينفع. قلت لازم اقرا قبل ما اجي واركز قدر الامكان، ولازم ارجع اذاكر، وطول ما الواحد بيعتمد على التسجيل انا ما بحبش موضوع التسجيلات لمصلحتكم يعني مش ليا انا، لاصل الواحد بيتكئ ان في تسجيل والحاصل انك ما بتسمعش، لكن تبقى عارف ان كده هتركز وتروح بقى تقرا اللي انت ايه كتبته. فثبت ان الناسخ ينافي الجواز. طيب ده تقرير الأول، خد بالك كل ده إنه إبطال للدليل السابق. التقرير الثاني إنه احتمال أن يكون دليلا للغزالي، أن يقال الدليل على أن الجواز لا يبقى، وذلك أن كل فصل فهو علة، يعني نفس الكلام بس هيسوق مساق إيه المقيم والمنشئ والمشيد لحجته. فهو بيقول الجواز لا يبقى، اللي هو الفصل نفسه مش هيبقى، اللي هو الجنس قصدي مش هيبقى، قال بيان ذلك أن كل فصل فهو علة إلى آخره. ثم أجاب المصنف بوجهين إلى آخر الكلام السابق، هو بعينه يعني، لكن يصلح أن يكون دليلا للغزالي ويصلح أن يكون إبطالا لحجة الجمهور. ثم أجاب المصنف بوجهين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أجاب المصنف بوجهين، أحدهما وإليه أشار بقوله قلنا لا، أي لا نسلم ما قاله ابن سينا من أن الفصل علة للجنس، فقد خالفه الإمام وقال إنهما معلولان لعلة واحدة. فالشيخ فهم كلام البيضاوي على أن قلنا لا يعني لا نسلم ما قاله ابن سينا من أن الفصل علة للجنس، وقال لا ده الإمام الرازي قال ده هما معلولان لعلة واحدة. الحقيقة أن الشيخ ابن سينا لما قال أن الفصل علة للجنس لا يعني أن الفصل علة بالمعنى الذي فهمه، ولكن المعنى اللي احنا شرحناه أنه هو إيه؟ أنه لا يوجد الجنس إلا بوجود إيه؟ الفصل، وهذا المعنى لا ينازع فيه الرازي. ولما جاء قال الإمام هما معلولان لعلة واحدة، يعني مثلا لو جينا قلنا الـ الـ الـ الـ الـ الإنسانية مركبة من الحيوانية والناطقية وكلاهما معلول لعلة واحدة وهو العلة الفاعلة الموجدة لهما اللي هو الله سبحانه وتعالى، بس طبعا احنا لا نعبر بتعبير العلة هذا، او مثلا ان عندي السرير مكون مثلا من الاجزاء المادية زائد الجزء الصوري، لان هو الشيء لا يوجد الا اذا وجد ايه امران، المادة والصورة، لكن لا يمكن توجد المادة من غير ايه من غير الصورة، وان المادة والصورة كلاهما علة للعلة الفاعلية مثلا اللي هو النجار. فهذا المعنى ايضا لا ينازع فيه ابن سينا، ولكن الخلاف بين الرازي وابن سينا في التعبير بالألفاظ فقط. لكن هذا المعنى لما يعرض على ابن سينا وفي كتب ابن سينا لا ينازع فيه، بان انا عندي السرير مكون من مادة وصورة، والعلة الصورية والعلة المادية، ما احنا عندنا فيها علة اسمها علة مادية وعلة ايه او العلة اربع انواع عارفينهم طبعا مش كده، عندي علة غائية وعلة مادية وعلة صورية وعلة فاعلية، صح؟ ايه العلة الغائية؟ اللي هو الباعث الذي بعث النجار على صنع السرير. طب وايه العلة المادية؟ ليه الاجزاء المادية المقومة اللي هو الخشب، تمام؟ لكن هو الخشب ده يصح يكون سرير ويصح يكون كنبة، فما توجدش الا بايه؟ بالعلة الصورية، تمام؟ ثم هناك علة فاعلية، ما كانش يعني انا عندي السرير ده مش هيوجد الا بتوفر الاربعة دول، صح؟ لازم في شيء بعثه على الايه؟ على صنع السرير. ان شاء الله يا رب يكون فاكر ان السرير ده كرسي مثلا، ولا مدينة عملت كرسي وطلع سرير، المهم في علة بقى في غاية بعثته، مش كده؟ ومش هيتوجد غير بوجود المادة، ومش هيتوجد غير بوجود الصورة، ومش هيتوجد غير بوجود ايه؟ الفاعل. لكن دي يسموها علة غائية، ودي علة مادية، وهذه علة صورية، والفاعل علة فاعلية، تمام؟ في نزاع في هذا يا شيخ خلدون؟ شايفك بتنازع، ولا انت بتنازع في الروح، ولا ايه؟ شكلك مش نايم كويس. طيب، فهذا المعنى لا ينازع فيه الشيخ الإمام الرازي، وهذا المعنى لا ينازع فيه الشيخ الرئيس ابن سينا، والمعنى اللي ذكره ابن سينا لا ينازع فيه الإمام، لكن الاختلاف في الألفاظ بس، خلاص؟ طبعا ده بالعودة لكتبهم، يعني المعاني دي مقررة في كتبهم، فمالوش بقى معنى الوقوف عند هذه الألفاظ بعدما تقرر ان المعاني المقصودة بخلاف ايه المتبادر منها من هذه الألفاظ. فين؟ السطر كام يعني؟ السطر كام؟ صفحة كام؟ 27. اللي هما الجنس والفصل يعني. اللي هو المنع انك تركه وجواز الفعل. لا الجنس والفصل مطلقا. وطبق انت بقى. لان هو اما جه استدل قال ان ابن سينا قال ايه؟ ان كل فصل فهو عله لوجود الحصه التي فيه من الجنس. معنى العله الوحيده اللي هي اللي هي العله الفاعليه. مثلنا احنا قلنا لو مثلا الحيوانيه والناطقيه بمعلول العله الوحيده اللي هو ايه؟ اللي هو الموجد لهم اللي هو الله سبحانه وتعالى. بس قلنا احنا لا نعبر بلفظ العله عن ربنا سبحانه. لو جينا مثلا قلنا الماده والصوره فمعلول العله الوحيده اللي هي الايه؟ اللي هي العله الفاعليه. فده لا ينازع فيه. بيقول فقد خالفه الامام وقال انهما يعني اللي هما ايه الجنس والفصل معلولان لعله واحده. بيقول وتقرير ذلك مذكور في الكتب الايه؟ الايه؟ ايوه تمام. مذكور في الكتب الحكميه. الحكميه يعني كتب الحكمه يعني. كتب الحكمه المقصود بها ايه؟ الفلسفه. يعني بيقول قالت الحكماء يعني قالت الفلاسفه. هم مش عارف ليه قالوا ليه قالوا عليهم كده لان هو الفلسفه مش يعني بترجمتها حب الحكمه. حتى كتير من مشايخ التصوف لما يعترضوا على الفلسفه طبعا ده حاجه وده حاجه فيقول لك والله الفيلسوف ليس حكيما ولكنه ايه بحسب التعريف محب للحكمه. لكن هم قالوا عليهم ايه الحكماء وبقت كتب الحكمه. واحيانا يقولوا الحكمه العاليه كمان. طيب ويحتمل أن يكون المراد أن لا نسلم أن هذا الفصل الخاص وهو الحرج على الترك أن يكون علة لهذا الجنس الخاص. يبقى هو الشيخ بيقول إيه شرح كلمة لا في المتن وقال يحتمل معناها لا نسلم ما قاله ابن سينا. وقلنا أن ده بعيد الشرح ده بعيد. ليه؟ لأنه هو البيضاوي راجل متمكن في الفلسفة وعلم الكلام بدليل كتابه طوالع الأنظار. وطوالع الأنظار ده كتاب اشتمل على منطق وفلسفة وعلم كلام. بل قال ابن السبكي على كتاب طوالع الأنظار هو أجل مختصر في علم الكلام. فبعيد أنه يكون مش مطلع على بل بعيد جدا يعني. فما ينفعش أحمل كلامه على هذا لأنه طبعا فاهم كلام ابن سينا وفاهم كلام الرازي. إذا ما كانش البيضاوي هيبقى فاهم كلام ابن سينا ورومان ميل هيبقى فاهمه. تمام؟ طبعا احنا يعني في طريقة قراءتنا الأزهرية احنا دائما بنحمل كلام العلماء على ما هو اللائق بهن. احنا طبعا حاولنا مع الإمام الإسنوي لكن المشكلة انه مصرح فهنعمل ايه وبعدين مصرح بشيء غير ايه اللي قال به الجمهور. ثم المحشون اعترضوا على الشيخ الاسلام فهنعمل ايه؟ يعني هو الراجل صرح. فطبعا وارد طبعا ان يند من الامام او العالم اشياء ممكن تكون واضحه او ظاهره ده وارد يعني. لكن الاصل ان احنا ايه؟ اما بنيجي مثلا بنشرح متن ولا بتاع اخر المشوار التخطئه. مش زي ما بعض الناس يبدا لا ده اخر المشوار. وكمان ما احملش كلامه على الاحتمالات اللي هي الضعيفه. لانه امام وعالم لكن دائما يحمل على ما هو اللائق به. فاللائق بالبيضاوي ان احنا نحمل كلامه على ما حمله عليه الشيخ الاسنوي لا نسلم يعني لا نسلم ما قاله ابن سينا في الوقت ان ابن سينا لا يخالف في المعنى لا يخالف الرازي في المعنى لا. ويحتمل يبقى الاحتمال الثاني ده هو اللائق بالبيضاوي. ويحتمل ان يكون المراد ان لا نسلم ان هذا الفصل الخاص وهو الحرج على الترك عله لهذا الجنس الخاص وهو الجواز. لأنهما حكمان شرعيان والأحكام قديمة فلا يكون أحدهما علة للآخر. طيب الشيخ لما البيضاوي قال قلنا لا قلنا في احتمال ذكره الشيخ الإسنوي قال يعني لا نسلم بأن الفصل علة للجنس ولا نسلم ما قاله ابن سينا لان الرازي قال لهما معلولان لعلة واحده. قلنا لا الاحتمال ده بعيد لا ينبغي ان يحمل عليه كلام البيضاوي لان الحقيقه ابن سينا لا يخالف الرازي. ولكن المعنى متفق بين الاثنين ان هو قصد بالعله ان الجنس لا يوجد الا ايه؟ ومعه فصله أو لا يوجد إلا بوجود الفصل، والمعنى ده لا ينازع فيه الرازي، وأنه مما يعني معلولان لعلة واحدة، وهذا المعنى أيضا لا ينازع فيه ابن سينا، وإنما الاختلاف في الألفاظ. طب أمال قلنا لا يعني إيه؟ قال لا نسلم من هذا الفصل الخاص اللي هو الحرج على الترك هذا علة لهذا الجنس الخاص اللي هو الجواز، عشان يتأتى لكم إنه إذا رفع الفصل رفع إيه الجواز، لأنهما حكمان شرعيان والأحكام قديمة، فلا يكون أحدهما علة للآخر. ده كلام الشيخ الإسلام. ما هو الإسناوي بيقول كده، مش احنا في المجينة شرحنا في الحكم، قلنا الإسناوي وهو عمال بيشرح وبيرد بناء على كلام البيضاوي، لأن البيضاوي كمان على ما ذكروا أن الأحكام عنده قديمة، فاحنا قلنا لا، أن الحكم عند الفقيه حادث، والحكم عند الأصوليين أيضا حادث. ليه؟ لأن هم ما بياخدوش الحكم اللي عند المتكلم، الحكم اللي عند المتكلم قديم، لكن الأصولي قال بقيد التعلق التنجيزي الحادث، والمركب من القديم والحادث حادث، لأنه هو ده اللي موصوف بأنه إيه كان ثم نسخ، لم يكن قبل البعثة حكم ثم كان بعد البعثة حكم. الأحكام قديمة ده بالمعنى الكلامي، لكن بنقول لم يكن قبل البعثة حكم ثم أصبح بعد البعثة حكم، هل الحكم القديم اللي بنتكلم عليه؟ هل بنتكلم على الحكم بقيد التعلق التنجيزي الحادث؟ وهي نفسها اللي ايه نفس المعنى موجود عند الفقهاء اللي هم بيستخدموا مصطلحات اخرى. احنا قلنا الايجاب ده هو ده الحكم الاصولي، والاصولي والوجوب هو الحكم الفقهي، والاحكام الفقهية ايضا احكام حادثة. لكن بعض الاصوليين بيقولوا لا، الاحكام عندنا احكام قديمة، الاحكام عندنا احكام قديمة، يبقى هنا ما استخدموش الحكم بالمعنى الاصولي، ولكن استخدموا الحكم بالمعنى الكلامي. تمام؟ اللي هو ما هو احنا هيظهر معنا في اخر المسألة ان رد الجمهور على الغزالي رد مش قوي، وان حجة الغزالي حجة ناهضة، واحنا قلنا مش هيدفعها غير كما قال بعض المحشين، يعني ما فيش رد عليه الا نقول والله ممكن نقول هذه تدقيقات منطقية لا يعول عليها الفقهاء، لكن لو مشينا على قواعد المنطق يبقى حجة الغزالي حجة ايه حجة ناهضة. ايه هو الشيخ الغزالي بيقول لك لا، لما يرتفع مش هيخلفه شيء اخر، ده هيرتفع ويرتفع معاه الجنس، والجنس اللي هو هذا الجنس الخاص يعني. ما هو حتى على هذا الرد اللي عرضه الشيخ الاسنوي بيقول لا نسلم، يقول ايه ان هذا الفصل الخاص وهو الحرج على الترك الا لهذا الجنس الخاص، لانهما حكمان شرعيان والأحكام القديمة فلا يكون أحدهما إلا للآخر. فهو بيقول لا، ده اللي موجود جنس خاص وده فصل خاص، فلا يكون أحدهما إلا للآخر. لسه الغزالي ممكن يرد ويقول إيه، فيقول إن هو لو ارتفع هذا الفصل الخاص هيرتفع هذا الجنس الخاص، والكلام فيه مش هيرتفع الجنس اللي في الذهن، لأنه هو مسلم بقاؤه. ليه مسلم بقاؤه؟ لأن له حصص في الخارج، إذا الحصة دي مش موجودة في حصة أخرى في حصة ثالثة. إحنا كلامنا على إيه؟ على جنس وفصل إيه؟ معينين. هنكمل إن شاء الله وإيه؟ ونشوف كلام الشيخ أبو حامد الغزالي. إيه؟ الثاني سلمنا أنه علة له. يبقى الشيخ البيضاوي جاوب بطريقتين، لا نسلم دي طريقة الجدل، لا نسلم ثم سلمنا ان هذا الفصل علة لذلك الايه لكن لا نسلم أنه يلزم من ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس، لأن الجواز له قيدان، أحدهما الحرج على الترك، والثاني عدم الحرج عليه. فإذا زال الأول خلفه الثاني، وهذا الثاني استفدناه من الناسخ لأنه أثبت رفع الحرج عن الترك. فالماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين، أحدهما زوال الحرج عن الفاعل وهو مستفاد من الأمر، والثاني زوال الحرج عن الترك، وده مستفاد من إيه؟ وهذا مستفاد من الناسخ. في الشيخ بيقول دلوقتي لا نسلم أنه يلزم من ارتفاع هذا الفصل لا نسلم أنه يلزم من ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس. الكلام ده كده مهم، ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس، أي جنس؟ لا لا لا نسلم من ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس، ارتفاع الجنس من حيث هو، من حيث ذاته الجنس اللي هو في الذهن يعني. لا ما نقول يعني يحتمل، اذا كنت تقصد انه لا يلزم من ارتفاع هذا الفصل، هذا الفصل المعين، ارتفاع الجنس من حيث هو اللي في الذهن، هذا مسلم، لكنه لا ينفعك اذ الكلام ليس فيه. وان قصدت ارتفاع الجنس يعني الحصة اللي موجودة من الجنس في هذا الفرد من الأفراد، فلا ارتفاعه يلزم منه، ارتفاع الفصل يلزم منه ارتفاع هذا الجنس. يعني لو جيت على قلت على ايه، انا عندي محل اهو ارتفعت منه ايه الناطقية، شخص او بلاش شخص، بشاور على شيء، ولذا الشيء ارتفعت منه الناطقية، يبقى ارتفع فصل معين اهو، يبقى ارتفعت الحيوانية ولا لا؟ لو جه واحد قال لي لا نسلم، لو جه قال لي لا نسلم ان ايه ان ارتفاع هذا الفصل يلزم منه ارتفاع الجنس، نقول له تقصد ايه؟ تقصد بيه لا يلزم من ارتفاع الفصل ارتفاع الجنس من حيث هو، الارتفاع الحيوانية يعني من الذهن، ده مسلم ان الحيوانية موجودة، اذا ما كانتش موجودة هنا موجودة في غيره. ولا تقصد لا يلزم من ارتفاع الفصل ارتفاع الايه الجنس، الحصة من الجنس اللي في الشخص ده؟ نقول لك لا، غير بقى مسلم، لو ارتفعت هترتفع. طبعا هم حجتهم ملتفتين لايه الجمهور؟ ملتفتين للمثال بتاع السرير ده، ان هو لو ارتفع جزء اهو، او الخيط والسمار، لو ارتفع السمار ارتفعت الماهية مع بقاء ايه؟ بقاء الخيط. فنقول له لا، الكلام ده مش كده. في سؤال؟ اللي هو العيدان بتاعت الحصيد دي، ده اسمه الثمار بالعامية، اسمه القش، ده هو ده الثمار. مش انا عندنا هو القش ده زائد الخيط؟ تمام. فلو انا دلوقتي لو هذا القش ده اي ثمار ده ارتفع مش موجود، الحصيرة موجودة، لكن هل يلزم ارتفاع جميع الاجزاء؟ فادي عشان كده الجمهور بيتكلم في هذا. فاحنا الغزالي له ان يرد ويقول ايه، يقول انتوا كده خلطتوا بين امرين، بين الحقيقه المركبه من اجزاء لها وجود خارجي، وبين الحقيقه المركبه التي اجزاءها ذهنيه لكن لا يوجد في الخارج الا شيء واحد. يعني انا عندي الانسان مركب من حيوانيه وناطقيه، وعندي الحصير مركب من خيط وسمار، ده مركب وده مركب، لكن اللي موجود في الخارج ايه بالنسبه للانسان؟ اللي موجود حقيقه واحده اللي هي الانسانيه، ما عنديش الحيوانيه لوحديها والناطقيه لوحديها، دي ما لهاش وجود الا في الذهن، لكن اللي موجود في الخارج ايه؟ شيء واحد. اما الحصير فله اجزاء خارجيه ماديه موجوده بالفعل، ففعلا لو ده ارتفع ممكن يبقى الشيء الاخر ومركب حقيقته ارتفعت، لكن ارتفع جزء وبقي ايه؟ وبقي جزء. لكن انا الحيوانيه والناطقيه والحيوانيه هذه اللي هي تركب من الانسانيه دي ما لهاش وجود في الخارج، اللي موجود في الخارج ما فيش الا شيء واحد اللي هي الحقيقه بتاعت الانسانيه. او لو جيت قلت الانسانيه اللي هي في زيد مركب من الانسانيه والتشخص، تمام، لكن اللي في الخارج ايه؟ في عندي انسانيه وتشخص ولا شيء واحد؟ يعني انا اقدر افصل الاجزاء كده؟ لا، فده غير ده. فلاجل ان هذا غير هذا، احنا كلامنا في الايه، في حقيقه مركبه من اجزاء، هذه الاجزاء وجودها في الذهن، اما في الخارج فلا توجد الا حقيقه واحده، بحيث ان اذا ارتفع الجزء ارتفعت الحقيقه بجميع اجزائها. فتمثيلك بالحصير لا ينطبق على كلامنا، لان ده شيء وده شيء، دي حقيقه مركبه من اجزاء لها وجود في الخارج. تمام. فان شاء الله السبت القادم بقى نقرا من اول ايه، مش من اول، من اول هنا لا، عن اول نقرا من اول صفحه 247 عشان يبقى الكلام كده متسق. من اول ايه؟ قلنا لا. ها؟ لا لا، من اول قلنا لا ايه؟ لا، انت عايز من اول قيل الجنس؟ حاضر ماشي، يبقى من اول قيل الجنس ماشي، مفيش مشكلة. تمام. هي مش بالشبر. شيخ فارس أجدع ناس.